القرآن الكريم أو اختلفوا، أليس كذلك؟ تكلمنا عن أصول الفقه ووجدنا أن تعريفهم لأصول الفقه يمكن أن تلاحظ عليه ملاحظات، واليوم نحاول أن نأخذ دعامة أصول الفقه الأساسية كما عرفوها هم، لنتبين تعريفهم للحكم الشرعي ومدى انسجام ذلك تعريفي مع القرآن المجيد. هم قد عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بعضهم يحذف الوضع وبعضهم يثبته. فالإسلام كله من اقرأ إلى نهاية خاتمة القرآن، من إنباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعله نبيا مرسلا وإخراجه من الحالة السابقة لذلك، والتي وصفها القرآن المجيد بقوله ووجدك ضالا فهدى، وحتى احتضاره صلوات الله وسلامه عليه ثم وفاته، جاء بأمرين اثنين هما أمر واحد في الحقيقة، ولكن للتعليم يمكن أن نقسمهما أو نقسم ذلك الأمر إلى اثنين: عقيدة وشريعة. فالعقيدة باعتبارها عمل القلب، والشريعة باعتبارها متعلقة بعمل الجوارح. وهذا الأمر العقيدة والشريعة هما مضمون خطاب الله تعالى، هما مضمون خطاب الله تعالى. فحين نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، احترزنا عن كل خطاب لا علاقة له بالفعل يقوم المكلف به، أليس كذلك؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذن كل خطاب لا يتعلق بأفعال المكلفين فهو خارج عن الحكم الشرعي أو غير منظور إليه فيه. أفعال المكلفين نظر إليها على أنها أفعال مستقلة يقوم المكلف وحده بها، ولذلك يتعلق الحكم الشرعي بها، فأصبح عندنا حاكم ومحكوم به وهو الفعل، ومحكوم عليه وهو من سمي بالمكلف. فالحاكم هو الله تعالى، والمحكوم به هو فعل الإنسان الموصوف بالعلة أو الحرمة أو ما إلى ذلك، والمحكوم عليه وهذا الإنسان. هذه التجزئة هل تمثل الرؤية القرآنية للإنسان وفعله؟ الجواب السريع: لا، لا تمثل. ونأتي إلى التفاصيل فيما بعد. ولكن الأصوليين حينما تبنوا هذا التعريف للحكم الشرعي وسموه بأنه وعرفوه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتراء أو التخيير أو الوضع، لم يلاحظوا القرآن الكريم وهم يصغون هذا التعريف، وإنما لاحظوا منطق أرسطو وطريقته ومنهجه في صياغة الأقوال الشارحة. فالقول الشارح عند أرسطو هو التعريف، والتعريف يكون بوسيلتين، إما بالحد والرصد. ويزعم أرسطو أيضا أن الموجودات كلها هي عبارة عن كليات فلسفية يستطيع الذهن تصورها، وهذه الكليات قسمها أرسطو إلى 5 كليات. فهناك الجنس، وهناك الفصل والنوع والعرض العام والخاص. والجنس عند أرسطو هو ما يشتمل على شيء وأشياء أخرى. فحينما أقول حيوان هو كلي عند أرسطو، يشتمل على كل ما يمكن وصفه بأنه حيوان، والإنسان عند أرسطو حيوان، والفرس حيوان، والخنزير حيوان، وكل هذه المخلوقات التي نطلق عليها حيوان حيوانات. هذا الجنس لأنه كلي ذاتي مشتمل على أنواع، فكل ذاتي عنده يشتمل على أنواع، وما دام يشتمل على أنواع فهو جنس. فإذا كلمة حيوان أو جسم هذه بالنسبة له تعد من الكليات. لماذا؟ لأنها تشتمل على أنواع. فحينما نقول جسم الشجرة، الجدار، الإنسان، الحيوان، الجماد، هذا كله جسم يشتمل إذن على كل هذه الأنواع. وحينما أقول حيوان أيضا تشتمل على الصاهل والنابح والناطق وكل أنواع الحيوان، فهو كل ذاتي عنده يشتمل على أنواع. الفصل هو كلي ذاتي يميز عن ماهية الكل الأول اللي هو الجنس الأنواع، فيجعلها أنواعا وليست تحت مصطلح واحد الذي هو الجسم مثلا. فيقول إذن حيوان جنس يشتمل على أنواع، نابح جنس، فصل ماهية الكلب المصوف بأنه نابح عن الحيوانات الأخرى الصاهل والناهق والناطق وما إلى ذلك، ففصل. فحينما أقول إنسان هذا النوع يشتمل على 2 حيوان وناطق. طيب لما أقول الإنسان حيوان ضاحك يشتمل على 2 أيضا، حيوان وهو جنس وناطق وهو خاصة، ضاحك وهو خاصة يختص الإنسان به. وقرر أرسطو أنه إذا أردت أن تفيد تصور شيء فالقول الشارح يكفيك المهمة، فتستخدم القول الشارح فيرسم في ذهن من يسمعك صورة ذلك الذي تريد شرحه، فيسألك ما الإنسان؟ كل حيوان ناطق، سواء أخذت ناطق بمعنى مفكر أو أخذته بمعنى يتكلم صاحب لسان، فحيوان جنس وناطق فصل. لا نريد أن نسترسل بمنطق أرسطو، ولكن أرسطو جعل المعرفة أمرين، أمر يفيد تصورات وأمر يفيد تصديقات، فما يفيد التصورات يتوسل إلى التصورات بالقول الشارح، وزعم أرسطو أن القول الشارح قادر على شرح أي ماهية بما في ذلك الخالق سبحانه وتعالى، وزعم أن الفصل قادر على أن يفصل الأجناس سواء كانت عليا أو أقل من ذلك عن مشاركاتها في المالية أو حقيقة. فلما قلت حيوان يشترك جميع الحيوانات، قلت ناطق فصلت الإنسان عن البقية، قلت صاهل فصلت الحصان عن البقية، وهكذا. أئمتنا في العلوم الإسلامية بما في ذلك في الحديث تشير في أصول الفقه، في الفقه حينما ترجم العلم اليوناني ومنه هذا المنطق أقبلوا عليه بشدة. لماذا؟ لأنه وجدوا أن هذا المنطق الصوري الأرسطي يتعامل مع الألفاظ، وما دام يتعامل مع الألفاظ والكتاب الكريم والسنة النبوية ألفاظ، إذن يستطيع المنطق الصوري أن يخدمني كطالب علم في هذا المجال، فتشبثوا به وبدأوا يصوغون جميع تعاريفهم. مثلا تجي للمحدثين تسأله ما الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند عن مثله عن مثله إلى منتهى، لاحظ كليات خمسة في الحديث، وبمقتضى هذا صاغ تعريفه وزعم أنه خلاص أنا ما دمت قد عرفته إذا أنا رسمته في ذهنك. وأن النوع الثاني من المعرفة هو كيف أثبت المعرفة وأجعلها مفيدة لليقين، فزعم أرسطو أن ذلك يمكن أن يتم بطريق البرهان، والبرهان كذلك يقوم على الفاظ، فقال إن العقل البشري يستطيع أن يوصلنا إلى البرهنة على ما نملك من معلومات، وهذه البرهنة يمكن أن تتم بطريقة قياس اقتراني ثم أو قياس استثنائي، فالقياس الاقتراني يقوم عنده أي عند أرسطو على مقدمتين حمليتين يعني إخبارية تقوم على مسند ومسند إليه وتنتج نتيجة، فأقول ذاك حيوان صاهل، وكل حيوان صاهل حصان فذلك حصان، هذا بالنسبة له يسميه قياس اقتراني من الشكل الأول يفيد اليقين، لأنه بناه على مقدمتين، مقدمة يزعم أنها واقعية مأخوذا من الواقع. هذا حصان، هذا صائل. ومقدمة أخرى أخذت من العادة والعرف والتكرار أن الذي يصل هو حصان، مش ممكن يكون بغلة أو حمار أو إنسان أو شيء. فصار عنده مقدمتين تنتجان هذا حصان. هذا تماما يعني يعد بمثابة الخروج عن الدين كله، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى هؤلاء الناس. يعني تبني المنطق الأرسطي بهذا الشكل، أن إفادة التصورات تتم بطريق القول الشارح، والقول الشارح هو تعريف يقوم على كليات خمسة افترضها أرسطو وقسمها إلى قد ورسم. وتريد البرهان، البرهان يقوم أيضا بطريق القياس اقترانيا كان أو استثنائيا. هذا تماما ردة يعني بالمفهوم المعرفي حقيقة. إنما نحلل مثل هذا هذه المعاني ونحلل آثارها على العقل المسلم، يعني ربنا جل شأنه في القرآن الكريم هل قال لنا في كليات خمسة بالطريقة اللي صاغها أرسطو تألف منها كل الموجودات، ولا ذكر لنا أشياء أخرى عن الطبيعة وعن الإنسان وعن المسخرات وعن عالم الأشياء، وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا كله تقريبا وضع على جنب وأخذوا المنطقة الرسمية، حتى إن الإمام الغزالي رحمه الله على جلالة قدره كتب كتاب ما القسطاس المستقيم، ويعني به المنطق الأرسطي الصوري، اعتبر أعدل منهج معرفي للحصول على المعرفة وإفادة التصورات والتصديقات، سماه القسطاس المستقيم. ألف كتابا آخر سماه معيار العلم، وفي مقدمة المستصفى اللي هو أهم كتاب أصول عند الأشاعرة يقول: ولا عبرة بمن لا يعرف هذه المقدمات، يعني بها المقدمات المنطقية التي قدم بها المستصفى. طيب، فجاءوا بمقتضى هذه التصورات الوثنية الباطلة ليعرفوا لنا الحكم الشرعي ويفنى تصوره. كيف أتصور الحكم الشرعي؟ قالوا لي إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوقع. ما الذي جرى هذا؟ يعني المشكلة ليست في هذه وحدها، ولكن في توابعها. توابعها نجدها فيما يلي، وهذا فقط يعني نماذج. أولا، جرى فكرة الثنائية التي ما زلنا نعاني منها، ثنائية النقل والعقل والاتصام بينهما، أن هناك نقل وهناك عقل، وأن النقل والعقل متغايران وبينهما نوع من التقاطع والصراع. ما الذي أثمره هذا؟ أثمر عندنا في أصول الفقه أبواب في غاية الخطورة. افترضنا إمكان تعارض بين الأدلة الشرعية، وكأن من نزل هذا الدليل الشرعي متناقض مع نفسه مع ذاته جل وعلا، بحيث ينزل لنا شيء وينزل لنا ما يعارضه. واستدرجنا ذلك إلى إشكالية النسخ، والقول بالنسخ عند التعارض حينما لا نجد مجال توفيق، والقول بالتعادل بين الأدلة وإسقاطها. يعني يأتي دليل شرعي يعادله دليل شرعي آخر من القرآن فأسقهما كليهما، وألجأ إلى اجتهاد أو أي شيء آخر، لأن الدليلين إذا تعارضا تساقطا. هكذا علمنا أرسطو اللي لقبناه بالمعلم الأول، ولا أدري حينما يمنح أرسطو عند المسلمين وعلمائهم وفلاسفة الإسلام لقب المعلم الأول، هل يصبح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الثاني ولا الثالث عشر ولا الخامس عشر؟ لا أدري. طيب، فقلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين جر إلى حذف 11 من 12 جزء من 12 من القرآن الكريم، تنحيتها على جنب وضعها على الرف لتكون مفيدة للعبرة والموعظة لمن شاء. لماذا؟ لأن التركيز أصبح على آيات الأحكام، وآيات الأحكام في أعلى التقديرات لم تكن أكثر من 500 آية من 6238 آية، فتكون واحد من 12 أو أقل. فمعنى ذلك قلنا لهم طيب وبقية القرآن نعمل فيه؟ قال هذا يفيد العبرة ويفيد الإخبار عن الماضين وتاريخ ودروس وآخرة وكلام من هذا، بس احنا عندنا هذول اللي نهتم فيهم ونقتبس منهم الأحكام. ما الذي جره ثالثا؟ علمانية مقنعة بدين. احنا اللي أسسنا العلمانية مش الغرب، أسسناها حينما قلنا هذا هو الدين 500 آية أو 340 أو 240 أو أي عدد، وذلك كله للعظة والعبرة والموعظة، تستطيعين تنحيه تفصل. وحتى نجد في مباحث الاجتهاد يقول إذا أصلا مش مطالب أنت كمجتهد بحفظ الآيات مهما كان عددها 500 أو 300 أو شيء، وإنما يكفي أن تعرف كيفية الوصول إليها في المصحف عندما تحتاج. يعني عندك قائد عبد الباقي الله يرحمه عامل لك معجم مفارش ولا أحد ما فيكفي، وقال ويكفي سنن أبي داود من كل السنة. هذه السنة اللي شايلين علينا الشيخ الذول الجهلة وقاعدين ليل نهار يهبشوا فينا على أنه فقط تريد تفهم معنى السنة بشكل صحيح، هذه يقول لك أصلا احنا ما عندنا فيها الا اشياء محددة هي اللي تتعلق بالاحكام، غير ما ندري ولا يهمنا اصلا. طيب، جرة ثانية، لان العناية بالاقوال ادت الى ماذا اخي اسلام؟ ادت الى تهميش الفعل. فالفعل النبوي والسيرة النبوية وكل ما فعله عليه الصلاة والسلام أصبح أمرا ثانيا. ولذلك نجد الأصوليين حينما يأتون إلى مباحث الأفعال ينقسمون إلى خمس فرق، فمنهم الواقفية ومنهم الغزالي رحمه الله، قال والله احنا ما نعرفش نقول إيه، هو فعل نبوي ولكن هل فعله بناء على جبلته وطبيعته؟ ما ندري، لازم يجي قولي فهمنا هذا. هل فعله على سبيل القربة؟ لا ندري، لابد أن يحتف بقراء تدل على أن جاء على سبيل القربة. هل قررنا التوقف، ما عندناش موقف. قسم منهم قالوا هو يدل على مشروعية الفعل نظرا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل مشروع من عدرش والحرام، ولكن هذه المشروعية أخذت من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار عندك دليلين، دليل الفعل ودليل العصمة، فالفعل لوحده لم يدل ولكن دل مقترنا بالعصمة. الأمر الثالث، الموقف الثالث، قالوا باعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه النبوة والرسالة وكذا، فنحمله على أقل مستويات القرب ألا وهو النذب، ففعله مندوب إليه أن يتابع فيه إلا إذا جاء قول يدل على الوجوب. طيب موقف آخر قالوا هو الأصل أن يدل على تشريع، وأقل أنواع التشريع الإباحة، فهو يدل على الإباحة، ودخلوا في اضطراب لا مثيل له بفعل من قيل لهم اتبعوه، فأصبح فعله مهمش إلا إذا اقترن بالقول. لما؟ طبعا الذين لا يدرسون الظواهر يمكن أن يقول لأن اللغة العربية قائمة على أوامر ونواهي وافعل ولا تفعل، فهذا هو الذي يمكن أن يفيد أحكاما، ولكن لو نظرنا إلى الجذور، الجذور أرسطية، لأن أرسطو ركز اهتمامنا دائما على ماذا؟ على الأقوال وليس على الأفعال، وزعم أن كل شيء تستطيع أن تستفيده من ماذا؟ من القول. نتيجة لذلك أصبح القول هو العمدة في كل شيء وليس الفعل، مع أن رجالات التربية المعاصرين يقولون إن الفعل في المجال التربوي نعطيه 70% ونعطي للقول مهما كان دقيقا ما لا يزيد عن 10% تربويا، يعني الأثر التربوي للفعل 70%، الأثر التربوي للقول لا يزيد عن 10 بحال، ومع ذلك و20 يطول وسائل الإيضاح وكذا، ومع ذلك ينصرف علماؤنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استهانوا بسيرته فلم يخضعوها حتى إلى أي منهج من مناهج التوثيق، واعتبروها جزءا من التاريخ، يصدق فيه من يصدق ويكذب من يكذب، سواء كان في المغازي لما رجحوا الواقدي وقالوا في المغازي لا الواقدي ممتاز، أو في السيرة كسيرة اللي لا نجد فيها جهود تذكر إلا ابن هشام وما جمعه وابن سعد في طبقاته وفلان وفلان، يعني جهود محدودة جدا، ولعل من أفضل الجهود المعاصرة التي تستحق حقيقة الإشادة والمتابعة جهود محمد عز الدرجة إنما كتب سيرة الرسول مستمدة من القرآن. هذا الكتاب يحمل أهميته من حيث ربط السيرة بالقرآن، وليس من يعني يمكن الرجل أخطأ في مواضع أصاب في مواضع، لكن المبدأ الفكرة مهمة جدا في هذا المجال، هو ذلك الربط الدقيق بين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه وعمله المنسجم مع قول أمنا عائشة رضوان الله عليها كان خلقه أبرع. فالخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلف، الفعل المكلف ده جنابكم جيتم هنا وأنا جيت وكذا طيب أنا افترض أن أكون الآن في أمريكا ولكني هنا، أو يفرض أن أكون في مقبرة من مقابر العراق، ولكني هنا. انتوا الله أعلم كل واحد منكم المفروض فين، بس أهو احنا هنا. طيب ده كله احنا رسلنا. انا ما تشرفت بمعرفة الدكتور رجب الا هنا، ما خرطت معه ولا ابدا دبرت معه انه تعالى في سنة 2008 نجي للزمالك ونعمل كذا ونجيب اخونا اسلام ونجيب فلان وعلان، ابدا والله ما حصل. ولو مهما عملوا الجماعة مش هيقدروا يحصلوا على اي معلومة اخرى لان مفيش. طيب المهم يعملوا احيانا. فالامور هذه حصلت في سبحانه وتعالى عنده ما يسمونه بالانجليزي الماستر بلان، الخطة العليا الشاملة اللي فيها يقول ثم جئت على قدر يا موسى. اذا موسى كان يتحرك حتى قبل ان يولد في اطار مرسوم، فيولد ويولد في مصر ولأسرة اسرائيلية وامه تخاف عليه ويجيها من يطلب منها فألقيه في اليم فليلقيه اليم بالسهل الى اخره، حتى يجي الى الشجرة المباركة ويوحى اليه. قل ثم جئت على قدر يا موسى. اذا ليس هناك مجال لا لمصادفة ولا لعدم. ما نقدر بالصدفة والله احنا قاعدين هنا في بلان، خطة كبيرة واسعة لمتنا على بعض، ايه وراها ما نعرفش، مقدماتها ما نعرفهاش، ولكن ده اللي حصل. طيب اذا الفعل الانساني هو مش فعل ساذج بسيط يخطر على بالي ان افعل شيئا فافعله، لا، هو فيه وراء تدبير طيب مسيرة يشترك فيها الغيب، تشترك فيها المسخرات الطبيعة هذا الكون. يعني لو أن الأرض لم تكن مهادا في الجبال في المناطق الجبلية، أنت في السفح وفي قمة أو ما تحت القمة بقليل وتسأل الناس اللي يمشون يطلعون كم ساعة تحتاج حتى توصل هذه الرسالة أو المية أو شيء إلى المنطقة هذه اللي هي القرية اللي بنشوفها وإحنا في السفحة وفي الوادي، يقول 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات. لما تشوف مثلا في شمال العراق القرى هذه المزروعة في أعالي الجبال أهاليها حتى يوصلوا السفح يحتاجون ساعات طويلة. لو لم تمهد هذه الأرض لنتحرك عليها بشكل أيسر، هل كان يمكن أن تحدث كثير من الأفعال التي نقوم بها؟ لا. إذن هناك الله تبارك وتعالى، الغيب، الطبيعة، ثم أنا. فأنا حصتي بالفعل الذي أفعله هي الاختيار والإيقاع، إبراز الحركة في الواقع. لكن لا أنا صنعت الواقع أو الأرض التي جرت الحركة عليها، ولا صنعت المقدمات، ولا صنعت أشياء كثيرة جدا. الفعل لا يمكن أن يتم بالوجه الذي تم به إلى هكذا. فإذا لما أقول أفصل بين الله وبين الفعل، هيأت للقول بالجبر والاختيار، هيأت لفكرة القدرية وهيأت لفكرة الجبرية. ليه؟ لأني لما أفصل بين الله والفعل الإنساني أو بين الغيب والفعل الإنساني، الإنسان ملوش إلا يقول طيب إذا كان في الماستر بلان بتاعته موجود علي إني يحصل مني كذا وكذا، إذن أنا مجبور، أنا مسير، أنا مش مخير، فيفقد فكرة المسؤولية الأخلاقية تماما، وتصبح الحياة بالنسبة له عبثا، وتصبح الحياة بالنسبة له عدما. لا سيدي أنا ماليش دعوة بالخطة بتاعته، ولكن هو أمرني وكلفني وكذا، وأنا أبذل جهدي اللي أقدر عليه لأنه طاقتي محدودة. يعني يهبل فكرة البشرية للنبي، فكرة البشرية للنبي هو من أجل أن يقيم الحجة عليك ويقول لك هذا بشر مثلك، في جانبه البشري هو مثلك، وقام بكل ما أمرت به. إذا أنت قادر على القيام ما أمرتك به، وكونك ترفض هذا لا تفعله، هذا أمر يعد تقصيرا منك أو تمردا منك، فأدخلتنا بمشكلة الجبر والاختيار، لأننا فصلنا. يعني لم نتصور العلاقات على حقيقتها بين الإنسان والغيب والطبيعة، وبين الفعل الإنساني وما تقدم الطبيعة له من تسخير والتدبير الغيبي والخطط الموضوعة إلى الله تبارك وتعالى لهذا الكون ومن فيه. فيقع الإنسان إما بالجبر، وآنذاك يدمر أي فكرة عن المسؤولية الأخلاقية، وإما أن يقع بماذا؟ يقع بالقدر وينفي القدر نهائيا. وحينما ينفي القدر ينفي دور الطبيعة وينفي دور الغيب في فعله، وهذا نوع من إلحاد. طيب الأمر الآخر، إنه هذا الفعل الإنساني له حقيقة وله آثار. حقيقة الفعل يعني هو التصرف، ونستطيع أن نحلله إلى أجزاء ونشوف جانب الغيب فيه وجانب الطبيعة وجانب الإنسان والإرادة والاختيار وما إلى ذلك. ولكن هذا الفعل هو امتداد لأشياء وسيؤثر في أشياء مستقبلة، فإحنا كلنا نصلي بفضل الله. هذا امتداد لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقونا في هذا، وأفعالنا اليوم تؤثر في من يأتي سلبا أو إيجابا. ولذلك من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة إلى آخره، قضايا الأعراف العادات وما إليها، كل هذه الأمور لها آثارها، آثارها في ثقافات الناس، آثارها في مصائرهم، آثارها فيما ستؤدي إليه، آثارها في الكون، تتحول إلى ثقافة، إلى عادة، إلى عرف. يعني الشيء الذي يفتي به مفتي اليوم أو أستاذ أو شيخ عفو الخاطر، وقد لا يعمل حسابه، وأنا إيه يعني أنا قاعد في الجامعة وقلت إنه ده حلال وده حرام، هيحصل إيه يعني؟ لا، هيحصل كثير. إنه النبتة ديت اللي قلتها أنت ولو بين مجموعة محصورين سوف تتحول بعد شهور أو سنين أو دهور إلى جزء من ثقافة، إلى جزء من أعراف، إلى جزء من عادات. يعني نحن لحد اليوم مع مرورنا بالمسيحية بأنواعها ومع مرورنا بالإسلام نجد في مصر بعض أعراف نستطيع أن نعيدها إلى الفراعنة، وأعراف نستطيع أن نعيدها في العراق إلى البابليين، لأن الثقافات حينما تتكون تبني لها جذور في عقول الناس، في قلوبهم، في صدورهم إلى آخر، سواء كانت سيئة أو حسنة. يعني لما تروح لإندونيسيا ولماليزيا وأمثال هذه البلدان التي كانت فيها ثقافات عريقة، تجد أنها وإن أسلمت عندها ثقافات وعادات معينة عجيبة، بعضها يدخل في إطار المحرمات، بعضها يدخل في إطار المكروهات، بعضها يدخل في إطار المباحات، أشياء عجيبة جدا ناجمة عن خلطة ثقافية هندية صينية أديان جنوب شرق آسيا كلها اختلطت في تلك المنطقة. فلما جاء الإسلام قبلوه، ولكن صعب جدا أن تجد إسلاما يعني نقيا صافيا في هذه البلدان كما تراه في كتاب الله، وإنما تشوف شابته شوائب، وأحيانا هذه الشوائب تعطى صفات إسلامية يتعصب لها أكثر مما يتعصب لإسلامية حقيقية مأخوذة عن الكتاب الكريم عن السنة النبوية. طيب إذن لابد الأصول حينما يعرف قضية التعلق بين خطاب الشارع وبين الفعل الإنساني أن يكون هناك وعي على هذا الفعل وعلى حقيقته لأكون دقيقا في رسم الصورة المطلوبة، لأنه منطق أرسطو لوحده لا يمكن أن يعينني في رسم هذه الصورة المطلوبة. المتعلق بأفعال المكلفين، طيب بالاقتضاء، اقتضاء الفعل أو ترك أو التخير أو ما إلى ذلك، كل بنية تبعا للفكر الأرسطي، وفكرة أرسطو هي فكرة إغريقية وأفكار وثنية. أرسطو عاش وثنيا وعاش في بيئة وثنية، وفلسفته فيها أقوال ربما تنم في بعض الأحيان على أنه كان يخطر على باله أنه لابد أن يكون هناك إله، وأن هذا الإله يمكن أن يكون واحد ويمكن أن يكون كذا، وخلق الكون ربما بالدفعة الإلهية الأولى وربما أعطاه حالة متجددة. في أقوال كثيرة تنقل عنه، ولكن ما الذي يحملني على أن أذهب إلى ذلك المشرب الصعب وأترك المنهل الصعب؟ طيب فإذا جئنا مرة أخرى إلى أخطر ثنائية صادفتنا في تاريخنا الإسلامي، وهي ثنائية العقل والنقل. تأثرنا بأرسطو وتأثر الأصوليين والكلاميين به وبالمنطق الأرسطي، لما دخل نابليون مصر كان يريد التخلص منها، هم دا يستحيوها الآن ورايحين والله بريد نحي تقاليد الأزهر والتدريس بالأريقة، فكلهم ما شاء الله شغالين على إحياء منطق أرسطو وأفلاطون وأفلاطين وأرسطوطليس وما شاكل. طيب ولكن القرآن الكريم على جنب، وأي اقتراب منه تشن الحملات وتشهر السيوف و تعرفون كل ما يحدث من هؤلاء. طيب فجثة ثنائية العقل والنقل. وإذا بالإمام الرازي أخ حمادة الجزء الأول من المحصول موجود على هذا، وإذا بالإمام الرازي وغيره من كبار الأصوليين يقولون الدليل اللفظي حتى إذا كان من الكتاب الكريم ففي أحسن أحواله هو ظني، والدليل العقلي قطعي. كله يعني سيبك من الثبوت والهذا، هي لا تعنيهم كثير لأنهم معتمدين في الثبوت على المحدثين. يجيب للمحدث يقول له أنت الصيدلاني وأنا الطبيب، فأنت الصغ للهات للحديث، وما دام أنا تكبيك مثل الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان دائما يقول عن، يقصد الإمام أحمد حدثني الثقة، ويقصد الإمام أحمد سواء في الرسالة أو في الأم. المهم بالنسبة له هو أن يأتي الدليل اللفظي، ولكن هذا الدليل اللفظي بالنسبة له يفيد الظن، والدليل العقلي هو الذي يفيد الظن. من أين جاء هذا؟ ما هي العلمانية إن لم تكن يعني هذه طيب. يقول إمامنا الرازي رحمه الله وغفر لنا وله، المسألة الثالثة، هذا المحصول الجزء الأول صفحة 93، في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟ يقول منهم من أنكره أي لا يفيد القطع، وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن. وإنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية. لو تجيب لك كذية بدل هذا وبدون سكر الله، لأنه مبني على نقل اللغات ونقل نحو والتصريف وعدم الاشتراك، نقل اللغات ونقل اللغات ظني، نقل النحو والتصريف ونقل النحو والتصريف فاعل مرفوع مفعول منصوب ظني كذلك، وعدم وجود اشتراك في اللفظ مثل لفظة عين ودلالاتها المختلفة، وعدم المجاز يعني أن يكون للحقيقة، وعدم النقل من معنى لآخر، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص، وعدم التقديم، وعدم التأخير، وعدم الناسخ، وعدم وجود المعارض. 10 قضايا. شرط يعني الإمام الشافعي حينما قرر بعض القواعد قال ولا يقال للأصل لما وكيف، ولكن هنا احنا نتكلم عن إمام من الأئمة توفي 606 هجري، يشترط على الخطاب اللفظي كتابا كان أو سنة أن ينجو من 10 أمور، يجتاز 10 عقبات. يمر بعشرة امتحانات حتى يكتسب صفة القصد، وإلا فهو ظني. أما بيان أن نقل اللغات ظني فلأن المرجع فيه إلى أمة اللغة، وأجمع القلاء على أنهم ما كانوا بحيث يقطعوا بعصمتهم، فنقلهم لا يفيد إلا الظن. وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم. وأما النحو والصريف فالمرجع في إثباته ما إلى أشعار المتقدمين، إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبني على مقدمتين ظنيتين. أقصى ما فيها أن يقال إنهم عرب، ولكن العربي قد يلحن في العربية، كما أن الفارسية قد يلحن كثيرا في الفارسية. والذي يؤيد الاحتمال هذا الاحتمال أن الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كامرئ القيس وطرفة وما إلى ذلك، وأتى بنماذج كثيرة عن أخطاء الشعراء والأدباء وألحانهم وما إلى ذلك. ويقول في النتيجة: وعند هذا نقول إن المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء الأدباء، واعتمادهم على تصحيح صحيح من أفساد الفاسد على أقوال هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين. وإذا كان الأدباء قد دحوا فيهم وبنوا لحنهم وخطاهم في اللفظ والمعنى والإعراب، فمعها كيف يمكن الرجوع إلى أقوالهم والاستدلال بشعرهم؟ أقصى ما في الباب أن يقال هذه الأغلاط نادرة، والنادر لا عبرة به، لكن نقول النادر لا يقدح في الظن، لكن لا شك أنه يقدح في اليقين. الظن الثاني عدم الاشتراك، الظن الثالث عدم المجاز، الظن إلى عشرة. ثم يخرج بعد ذلك بقوله: فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية أيا كانت دون تمييز مبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظني ظني، وذلك لا شك فيه. فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن. فإن قلت اعترضت وقلت: المكلف إذا سمع دليلا نقليا فلو حصل فيه شيء من هذه المطاعم لوجب في حكمة الله أن يطلعه على ذلك، قلت: القول بالوجوب على الله تعالى مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين، وقد تقدم القول فيهما. سلمنا، ولكننا نقطع بأنه لا يجب على الله تعالى أن يطلعه على ذلك. واعلم، هذا رأيه في الآخر، أنه أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر. طيب، هل يقول المنهج العلمي أو اليونسكو الآن أكثر من هذا؟ يقولون: العلم كل معلوم خطأ خضع للحس والتجربة. فهو يشترط علينا أن تكون القرائن المحفوفة بالنص لكي تفيد اليقين مشاهدة أو تكون منقولة بالتواتر. ماشي؟ طيب، فإذا وقعنا في مشكلة أخرى، وهي مشكلة القطع والظن وتفضيل الدليل العقلي على الدليل النقلي، لأن الدليل العقلي يفيد اليقين في حين لا يفيد الدليل اللفظي إلا الظن. كله ثبوت الدلالة، هو وده يفترض أنه ثبت، هو فرض ثبت حديث في القرآن، هو ما عندوش نقاش بأنه ثبت، ولكن يقول لك دلالة هذه الآية على هذا المعنى يجب أن تمر امتحانات عشرة حتى أطمئن أنها تفيد اليقين في دلالات في دلالتها على هذا المعنى. طيب، هذا منين جاله؟ من المنطق القرآني؟ لا، هنا بنتكلم عن الدلالة ليس على بالضبط، هو موضوع الثبوت ثانوي يصبح، لأنه هو احنا إذا ثبت أو ما ثبت لماذا؟ من أجل أن نعمل به. فإذا ثبت ما عملت به أو لم يثبت سيان آنذاك. فهو الآن وضع الدليل اللفظي موضع الاتهام، والدليل العقلي هو البراءة، وأن الدليل العقلي في هذه الحالة سوف يقدم على الدليل النقلي. فما الذي أدى إليه؟ انقسام الأمة إلى لفظيين وحرفيين وإلى عقليين وعقلانيين. لا بس هو اللي صرح فيه اعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو منقولة إلينا بالتواتر، فحصرها بالمشاهدة أو التواتر يعني بالحس أو التواتر، والتواتر تقريبا يعني كثيرا ما يطلقونه ويدون فيه التجربة. وأنا أقول في الهامش لقد صرح الإمام المصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد يقين إلا عند تيقن أمور عشرة هي عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل وعدم التخصيص بالأشخاص والأزنة وعدم الإضمار وعدم التأخير وعدم التقديم والنسخ وعدم المعارض العقلي. صرح بذلك في كتاب المحصل غير المحصول في علم الكلام وفي الأربعين، ولكنه عقب بقوله واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين. طيب فلا إما تواتر أو مشاهدة، في غير هذا لا تفيد اليقين. إذن راح يصير عندنا بالضرورة تقديم للدليل العقلي، لا لأنه يفيد اليقين بل لأنه لا يخضع لمثل هذه الشروط. يعني صار القضية فيها عدم إنصاف وعدم عدالة، أنه تأتي بأحد الخصمين ونقول هنا الدليل اللفظي، وتأتي بخصمه وهو الدليل العقلي، فالدليل العقلي تعفي من أي مسؤوليات عن أن يثبت نفسه إلا انتسابه للعقل، والدليل النقلي عليه أن يثبت نفسه وإلا أنت لا تأخذ به. ماشي؟ فماذا كانت الفكرة ذاتها؟ لأنه الفكرة غرست أو يعني هو لو أعطانا فرصة وقال إنه لو اقترن بالدليل اللفظي دلالة عقلية تؤكد معانيه أو شيء مثل ما قال دكتور جب وتقوده بهذا الاتجاه، لكان الأمر هين إنه نقول أراد أن يجمع بين الاثنين. ولكن هو في الدليل العقلي أخذ بشكل آخر، جاء الدليل اللفظي وعليه شروط، فكتف أحد الخصمين وأطلق يد الخصم الآخر يفعل ما يشاء. فما الذي سينتج؟ سينتج استعلاء الدليل العقلي على الدليل اللفظي، أليس كذلك؟ وهذه نتيجة في غاية الخطورة ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. يعني أنت تشوف الناس الآن لما تجي تسمع لعشماوي مثلا هذا المستشار أو أمثال، ما هم يستخدمون منطق لعلمائنا في تراثنا. يعني هم يحاولون أن يضعوا أيديهم على جوانب من تراث فيه إصابات، هذه الإصابات لأننا لم نعالجها ولم نتتبعها ولم نقف عندها كانت النتيجة أنها أصبحت سيف مسلط علينا في كل وقت يمكن أن يشهر بوجهك. ويقال لك هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا دليل لفظي، أنا عندي دليل عقلي. طيب أي عقل تريد؟ هو العقل اللي اختصموا فيه، تتذكرون يمكن قلت لكم أنه هو العقل الفطري اللي رفض الأشاعرة واعترضوا على المعتزلة أن يحكم. لكن العقل العلمي، لو أني هضمت أصول الفقه بشكل ممتاز وتكون عقلي علميا به وصار لي ملكة، أنا آنذاك أنطلق من عقل علمي، فمن حقي أن أقول في مسائل هذا العلم مثل ما قال الإمام ما قاله، فمن حقي أن أقول به، وليس هناك فصل بين عقل ونقل في هذا، لأن العقلية بنيت بالنقل وعادت إليه، فهما مشتبكان، صار أمشاج. طيب ولكن حينما تضع كلا منهما في جلد وتكيل الاتهامات على أحدهما وترئ الآخر، تحدث حالة الصراع، وهذا الذي حدث في تاريخنا بين النقل والعقل. وصار عندنا النقل لا يزال في أذهان هذول الغلابة اللي يسمون نفسهم بالماويين أو السلفيين، أنا أسميهم ماضويين وليسوا سلفيين، فهؤلاء الماضويون يتوهمون أن العقل عدو للشرع ولا ينبغي أن تلتفت إليه ولازم تقيده، لماذا؟ انتقاما بثأرا لتقييد الدليل اللفظي. فبدل ما يستقيم ويحاول أن يشوف طبيعة الإشكالية ما هي ويعالجها، فيرتد للانتصار للخصم الذي هم مش كرد فعل، فإحنا نضيع في ذلك الوسط الصراع. نخلص ما ذكرنا كله إلى أن هناك خلل لا شك في تصورنا للحكم الشرعي. هذا الخلل نحن اليوم ندفع ثمنه، هم دفعوا وإحنا ما زلنا ندفع. دفعنا للثمن يعني هذا الصراع بيننا حول ما نسميه بالحاكمية الإلهية وحاكمية القرآن والعقلانية الإسلامية والمنهج الوسطي وكل أطروحات اللي نشوفها في الساحة، هي لها جذور سابقة تتصل بها. وحينما نتتبع أطروحة اليوم لنصل إلى جذورها، نجد جذورها مرة في القرن الثاني الهجري، مرة في القرن الثالث الرابع الخامس، وورثناها طبعا مغيرة بشكل أو بآخر. أنا لا أستطيع أن أتصور أننا أصبحنا أمة نستمرئ الاستبداد وندافع عنهم ونحب العيش في كنفه ونعتبره ضمانة لوحدة الأمة وحماية لها من الفتن، مثل ما صدع عن إحدى الفئات الأسبوع الماضي في بعض الصحف، ما أدري شفتوها ولا، حتما شفتوها أنتوا أهل الأخبار. هذا اللي يظهر جماعة المتصوفة أو شيء أنصار السنة، تعرفه شخصيا ما شاء الله، أسأل الله أن يحميك من هذه المعرفة وأن لا يؤاخذك عليها. طيب سيدي، فهذه الجوف المريضة اللي الآن كلما حدثت محاولة للعودة إلى الإسلام أو تقديم مشروع إصلاحي أو قيام حركة إصلاحية بدت هذه وأحدثت الفرقة وجابت الانقسام. إذا ثبت أن هذا التعريف للحكم الشرعي وما بني عليه من تقسيمات للحكم الشرعي لا بد من إعادة النظر فيه. هم قسموا الحكم الشرعي يعني بعد أن أخذنا التعريف ووجدنا ما فيه، قالوا إنه ينقسم إلى عدة أقسام حيثيات مختلفة، فقسموا في بادئ الأمر طبعا هم التعريف في اعتراضات كثيرة جدا عليه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، والجدل والنقاش عليه طويل. فاحنا كنا دائما يعني في برامج الأزهر في كلية الشريعة خاصة باعتبار هي المعنية بأصول الفقه تقريبا السنة الأولى كلها ثلاث حصص في الأسبوع كلها تنفق في التعريف والجدل حول التعريف فقط يعني. واحترز فمثلا الإمام الرازي قال أصحابنا إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير، أما الاقتضاء كذا إلى آخره، فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه، فيذكر الأوجه الأربعة ثم يرد عليهم، ثم يذكر ردود أصحاب الأوجه الأربعة مرة أخرى ويرد عليها وهكذا. فحينما نسأل مشايخنا يا جماعة إنه أنتوا تعطونا الكلام ده ليه، يقول لك ده هو اللي مرن الذهن على التفكير وكذا. ولكن أي تفكير حقيقة؟ أنا تخرجت وما شعرت بأن ذهني تمرن على أي عادة من هذه. يعني اللي استفدت بعد ذلك ربما من التدريس والدكتوراه النظر في ما يقوله الأصوليون في هذا وذاك، والشعور بالتناقض في بعض الأحيان، الإدراك مشكلة في بعض الأحيان. هو يقول لي علم الأصول يؤدي بك إلى أن تتعلم كيف تجتهد وكيف تعرف مدارك المجتهدين، ولكن مجرد أنه أنا أذكر في الدكتوراه أحد الإخوة المناقشين رحمة الله عليهم كان يقول لي كنت بالغلط مرت أنه وأرى أن لا يحق للإمام أن يقول كذا أو شيء من هذا. من أنت يا ابني عشان يكون لك آراء؟ يا سيدي أنا علمتوني أنه هذا العلم حيعلمني الاجتهاد، فأنا لسه ما اجتهدتش ولا قلت كل ما هنالك بلاحظ على قول بأنه كذا. أنت إزاي تلاحظ على الإمام؟ مين أنت عشان تلاحظ على الإمام؟ يا سيدي أنا إنسان ربنا أمرني ونهاني وتنزل وتفضل وقال لئلا يكون للناس على الله حجة، فبسط أدلته جل شأنه ونظر إلى أنه أنا يمكن أن أحتج ويمكن أني أقول والله ليه كده، فقال لي ألا يكون للناس على الله حجة، لكن لا يمكن. فطبعا الشتيمة اللي هي مقذعة في كثير من الأحيان خارجة عن أدب الإسلام تنتظر أي طالب أو باحث أو شيء يخطئ ويقول أنا مثلا أو وعند الباحث تبين لي كذا. مين انت عشان يتبين لك ومش يتبين لك؟ واذا طيب اذا انت بتدرس لي الكلام هذا اللي ما انت قلت لي فوائده انه يعلمك مدارك المجتهدين ويخليك قادر على المقارنة بين اقوالهم ويهيئك لو كان عندك قدرة او ملكة او قابلية او استعداد للاجتهاد ان امكن. طيب انا ما عملتش حاجة، كله لسه بحبو أحاول أن أقول كذا وكذا وكذا، فيقول لك مين كذا. فلما رحت للمملكة مدرس أستاذ الأصول والفقه، وألزموني بأن أدرس أصول وفقه حنبلي، وكان هذا صالحي لأني تعلمت شيئا، كنت كل تعليمي على المذهب الشافعي وشوية على مذهب الإمام أبي حنيفة، فالحمد لله هذا ساعدني على أتقان المذهب الحنبلي ورؤيتي ما فيه أصولا وفقها. فأيضا وجدتهم يصرون، يعني عندهم كتاب اسمه زاد المستقنع، وأنا دائما أخطئ به وأقول المستقنع، مش متعمد لكن بعدين قمت أتعمد في البداية كذا خطأ. هذا 10 سنوات أنا أستاذ هناك، فكل سنة يجمعون الأساتذة ورئيس القسم يرأس الجلسة للنظر في إذا كانت هناك رغبة أو اقتراح في تعديل الكتاب وتغيير واستبداله بسواه. ففي البداية كنت أهتم وأحضر دراسة للكتاب، أسلوبه، طريقته في الاستدلال، طريقته في تقرير المسائل، ثم أعرضها، وتنتهي بأن رئيس القسم ورجل كثيف ربنا يرحمه يغفر لنا وله، ينتهي بأن يقول طيب اسمعنا يا شيخ، اعتراضاتك على هذا، هو كل المتعاقدين ما يعجبهم هذا الكتاب لأنه ما درسوا في المدارس اللي درسوا فيها، ولكن احنا هذا الكتاب عاجبنا احنا. طيب يا ابني تضيع وقتنا وتجيبنا وتعالوا ادرسوا لعله ونشوف امكانية لتغيير ذا، انا بقترح عليك كتاب في المذهب الحنبلي اوضح واحسن ويعتمد على الدليل، كتاب ابن قدامة، كتاب ابن مدح كذا، وايضا من عندكم ما في. الان يوم زهق قلت له شوف انت رجل كثيف وحفظك اياه، وانت لسه عندهم في الكتاب وحفظته لغاية اليوم، ومش عايز تحضر لانك مشغول انت محاضرات واذاعات وتلفزيون وتلم فلوس وكذا، فتخاف انه اذا تبدل الكتاب ما تعرفش تدرس، فلذلك انت مصر على الكتاب. انا مصر عليه اللي انا بقرأ واعرف اصل الى كتب اخرى اللي خليني نايم الزاد المستنقع هذا، وعشر سنين ولم يتغير الكتاب ابدا. وكنت ادرس فقه حنبلي لكن ما اعتمد عليه، اعتمد على مجموعة كتب حقيقة، لكن هو اللي عليه العمدة في الامتحانات. فبالطريقة دي لم يكن اهل العلوم هذه حتى لما سووها جامعات وقاموا ياخذوا القاب دكتور وبدلوا شيخ بدكتور وماجستير ودكتوراه ومش عارف ايه، لم يتغير شيء على الاطلاق. العقلية هي العقلية، وصارت رسائل الدكتوراه، لكن لا يسمح بأي رسالة يوجه فيها نقد لأي شيء من الأشياء، وكأن هذه الأمة عليها أنه تعيد نفسها بدون أي استعداد لأي تجديد. والمجددين دائما عندنا ينتهون نهايات سيئة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شوية من السجن إلى القبر، سجن وضرب هنا عندكم في القلعة، ضربوا الناس المتطرفين وأهانوا كذا وحبلوا إلى آخره، واليوم صار شيخ الإسلام هو الحجة على الجميع بس بعد 7 قرون. فهل من أقدار هذه الأمة أنه لا يقبل التصحيح إلا بعد 6-7 قرون وكذا؟ طيب هذه الظاهرة ظاهرة أن كل تفكير إصلاحي أو تجديدي أو تغييري مرفوض إلى أن يموت صاحبه ويشبع موت. الإمام الرازي وجدت له أيضا في وصيته المسكين حتى جثته طلب إخفاءها، أمر طلابه وقاله أن يدفنوه بليل وأن لا يدل أحدا على قبره خوف أن ينبش من خصومه. ظاهر خطيرة جدا أنه الخلاف في الرأي يؤدي إلى نبشة حتى، فخايف على جثته بعد الموت، فيقولهم بالغوا في إخفاء قبري ودفن في منطقة هرات اللي هي في أفغانستان الآن عند جبل في هرات، وقبره غير معروف لأنه هو طلب إخفاء هذا خوفا من أن ينبش. طيب أين إذن ظاهرة التجديد؟ أين إذن ظاهرة التصحيح؟ التجديد المفروض بالنسبة إنه يكون علم نمارسه دراسة وتدريسا وتعليما وتدريبا، بحيث الأمة تتمكن من تجديد فكرها، من تجديد رؤيتها، من تجديد وسائل تكوينها، بحيث لا تكون دائما ماضيها مهيمن على حاضرها. وبهذه الطريقة التي نراها كلما يعني برزت فكرة أو طرح شيء من الأشياء، ويكون الطريق أمام الإنسان، لا لك حق في وظائف جيدة ولا يمكن أن تتقدم إلا إذا لبست لباس التقليد المحض وبدأت تخرط، وما يطمئنوا لك إلا إذا خرفت. طالما أنت عندك وضوع وعندك حقائق وتتمسك بحقائق وضد التخريف وكذا، أنت غير مقبول. لكن إلى أن تبدأ تخرف وتتمسك بهذا، إخواننا في المملكة يعني المفروض اتجاه سلفي وناس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ماشي، ولكن طلعوا لهم فكرة الجن وزواج بالإنس ودخول بالإنس واختراق للإنس ومن هذا، وأنه طلع الجن وتجيب الشيطان وإلى آخر. لبسوها للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، طبعا استغلوا من ابن تيمية شغلة واحدة. ابن تيمية رحمة الله عليه عنده في كتابه القواعد الكبرى عنده كلمتين قالهم عابرة. قال لما كنت في سجن القلعة كان هناك جني يحبنا ونحبه ويكثر التمثل بي، وربما يزور السلطان بهيئتي فيأمره وينهاه، والسلطان يعرف أني سجين القلعة، ولكن حينما يرى هذا يقول من أطلق ابن تيمية من لا إلى آخر. فهم أخذوها نص وأصبح إحنا والجن ما شاء الله إخوات، وحدة اندماجية، يخش ويطلع زي ما هو عايز. طيب ليه أنا ما أقدرش أخش بالجن؟ ليه إلا هو يخش فيه واخترقني بدون لا سابق إنذار ولا شيء؟ على رأي الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول أنا مش عارف العفاريت دي ماسكة بأمة ما شاء الله وسايبة الناس الكويسة أمريكان وإنجليز ودنيا كلها الشعوب الحية مش سائلة فيها، ما تجي إلا وراء الغلابة دول، فإيه العفاريت شافوا فيهم إيه؟ فإحنا كذا. فشيخ ابن باز رحمة الله عليه خلوه يقرأ على أناس والله شنو هذا لابس الجن وكذا، والنكات اشتغلت، صياغة النكات، وكيف احد الوحدة ست لابسها كان جني ومصمم انه يفضل فيها ما يطلع، وكوري هو كأنه اصله او شيء، جابوا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه واخذ يقرأ ويعزم والى اخره. فقال له بعدين لو اطلع او اطلع من رجلها والى اخره، قال له وين اطلع انا ما في اقامة، ما عنده اقامة، ما عنده لا كفيل ولا اقامة، فلازق فيها لا طش فيها. طيب كل هذه القضايا يمكن ان تخيل علينا وتدخل علينا، غير قضية المنامات. قضية المنامات برضو مدخل في غاية الخطورة. ياما أناس يعني احنا طبعا كثير جدا من المسؤولين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي يؤمنون بالخرافة من خلال المنام ومن خلال الفنجان وقراءة الطالع. يعني الملك فهد ربنا يغفر له كان حد قرأ له الطالع أنك أنت تموت في الرياض، فالرجل ما عاد شي يسكن في الرياض إلا قليل، يعني لو جدة لو دمام لو كذا، فدائما تلاقيه يلف في الرياض يجيله كذا وبعدين ما تشيل الرياض. قد ما حاول قد ما فهذا النوع من التخريف طبعا إلى جذور في تراثنا. ابن تيمية لا موجودة عنده في مجموعة رسائله الكبرى، قال الكلام ده، قال انه في جني يحبنا ونحبه كذا، وكان يتمثل بي احيانا ويذهب الى السلطان يأمره وينهى. طيب ابن تيمية رحمة الله عليه يعني هو بشر ويخطئ ويصيب، لكنهم كانوا يؤمنون ان بعض الصلحاء مثل ما السيوطي ألف كتابه تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، اللي اظن بعض المشايخ عندكم استند اليه في رؤية النبي يقظة، تنوير الحلق في كتاب السيوطي اسمه تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، انه الصالحين يمكن ان يروا الانبياء والملائكة، عندهم رخص وعندهم استثناءات وكذا والى اخره. يعني انا خلصتك من سيدنا المسيح وخلصتك من المهدي وانا ما اخذهم بالدر، يعني يعرف الدر اللي قال قريب على الموضوع. لا النبي يقظ في أنا عملت عليه أحضار مع فضيلة المفتي. طيب المفتي قال إيه؟ قال إيه؟ المفتي قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظت. طيب وهو يعتبر في الحالة دي صحابي ولا إيه؟ شايف علي أنا شايفه في السعودية أول ما تعرفت عليه سلفي كويس. هو في مصر. يعني أنا أعرفه في السعودية، كان عندنا هو محاسب في جامعة الإمام محمد بن سعود. انا مستلم من ايده هو تقرير التجارة، فانا مستلم من ايده حقوق تأليف المحصول 150,000 ريال في حينها، هو اللي سلمها لي، فافتكره كويس يعني ما تقدرش تقول لي نسيت او اشتبه علي. طيب رأى يقضى ايه اللي يثبت انه اسمه رأى يقضى؟ هو في عالم البرزخ وهو في عالم الحياة الدنيا. هو كلامه ايوه، بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ. فهم ماخذين انه محتاطين للامر الصوف، ما تفتكرش انهم بسطاء يعني، فيقول لك من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل بي، لكن الشيطان يتمثل بربنا. ما هو قالوا عن ابو حنيفه، نقلوا عنه انه بالليل شاف نور كذا حواليه وهو يقيم الليل يصلي، فقال له يا أبا حنيفة أسقطت عنك الفرائض وأبحت لك المحرمات، قال اخشع يا لئيم. فقيل له يا إمام كيف عرفت أنه الشيطان وهو جايك بأنوار ونور وعلى أساس ربنا؟ أي قال له إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا في مناقب أبو حنيفة موجودة رحمه الله. ما احنا هم خلوا عند المسلم عقل ولا شيء، يعني مصلحة خلوا العقل المسلم هو مصلحة صرف، يقبل كل شيء اي تخريف، فلذلك ماشية يعني ماشية الامور، فلمن يريد ان يستغل يستطيع ان يستغل. فاستغرب ان هذا اللي يعني يرى ربنا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ليه ما يقترب من المسلمين اللي هم أقرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفروض يعني ما هو في ناس مسلمين بقطع النظر نختلف على بعض القضايا، نتفق على بعض القضايا، بس ليه يعني ما يكون يكون قريب من هذول يكون قريب من الحكام. ليه بس سيدنا رسول الله راضي عنهم الجماعة دول؟ ليه يعني ليه ما يكون مثلا الناس الطيبين الغلابة اللي يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كثير ويحاولون أن يتبعوا ويترسموا خطاه ويدافعوا عن سنته؟ فليه فقط ال يا او شو اسمه عندهم هذه كانت وحدة بلبنان اسمها فاطمة البصارة دي تقرأ فنجان قهوة اي فكل الزعماء العرب تقرأ لهم يعني يطلبوها طيارات تجي مخصوص تاخذ فاطمة البصارة تقرأ له الفنجان تطمنه على حياته لانه طبعا ففاطمة البصارة هذه اشتهرت بعد ان طرد فنجان رياض الصلح وهو رايح لعمان بالسفرة اللي قتل فيها وقالت له يا رياض ما تروحش لعمان مش هترجع. اصر رياض الصلح ان يروح كان في اجتماع مش عارف ايش مع الملك عبد الله في الاردن فراح اتقتل فيه. فكل الزعماء العرب صارت فاطمة البصارة المستشار الشرف تشير عليه وتقرأ له فناجيل وكذا وإلى آخره. فإحنا بنحكم فاطمة البصارة لا في ناس تقرأ غير الشاي والقهوة يعني كان عندنا أحدهم يشرب يعني مرتاح للويسكي من أهل من العراقيين طبعا مرورين بالنبيذ والبلاوي والمصايب كذا كلها في القديم. فهذا كان يحط الويسكي ببراد الشاي ويشرب مع الناس فالناس لهم براد وهو عنده براده الخاص فيشرب ويسكي والناس تشرب شاي فيعتبروا ده يشرب شاي وياه وكذا يعني. فقال له للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه مرة واحد أراد أن يعتبره ويخبر سره فطعموا فرخة فاطسة ميتة ما مش مذبوحة اي. فقال له بعد ما خلص اكل وخلص قال له يا امام يا شيخ نبيكم يقول اتقوا فراشة المؤمن فين الفراشة بتاعتك انا طعمتك دجاجة فاطسة. قال له تعال تعال ففتح فمه فشاف طائفة الدجاجة في بحر فقال له شفت يعني انا وين واحد دجاجة الان. فاحنا يعني هذول اللي ينفعوا مع شعوبنا. اما تقول لي تجديد اصول فقه ولا تجديد فقه ولا كذا يقعد يجتمع كذا ويجتمع اسلام حتى ينشر لك اي ما هم اهل بيت. لكن انا غريب انا من انتقد تؤخذ علي لكن هم فيما بينهم لا ما هم ينتقدوا بعضهم يعني يقول هذا. ولكن انا بالنسبة لي كانوا يريد يطردوني من البلد على فقط لما قلت ابن تيمية احيانا يناقش المعتزلة بما يقوله الامام الرازي ثم يرد على رازي ببعض اقوال المعتزلة وانا ماسك له بالصفحات رحمه الله يعني في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ماسك له بالصفحات نقل عن الامام الرازي في كتب المختلفة يرد على المعتزلة وماسك انه كيف يمسك وقال ابو عبد الله الخطيب ابن خطيب الري الرازي كذا كذا ويرد عليه باقوال المعتزلية. يعني رجل عالم وكاتب وترك تراب ضخم جدا لا يضيره ابدا ان ياخذ شيء من هذا. لكن انا كنت في معرض اللوم اقول له طيب هذا الرجل استفدت به انت فليه تشتمه بهالشكل الشديد تتهمه في معتقد وفي كذا. فقالوا هذا ينتقد شيخ الاسلام بهالدرجة ولازم يطلع من البلد. وبعدين دخل مدير الجامعة عبد الله التركي في حينها وكذا وحاول قفل على الموضوع وإلا أنه كيف ينتقد الشيخ وما طبق قسم الدراسي تبعي لم يطبع مع المحصول، أنا لخصت منه مقدمة قط، لكن هو مجلد الذكر ما طبع لحد الآن. المهم يعني احنا أمة تضيق بالنقد، تضيق بالمراجعة، تتقبل الاستبداد على أنه قدر، قابلية الاستبداد، قابلية الاستحمار كما يقول علي شريعتي الله يرحمه. يعني عندنا قابلية للاستعمار، وعندنا قابلية للاستحمار، وعندنا قابلية للاستبداد، فبينا مصايب كثيرة جدا لا يمكن أن تنجم إلا عن فكر مريض. فحينما نضع أيدينا على أصول ذلك الفكر المريض تقوم القيامة. لما تقول له يا سيدي هذا المرض ترى جذوره كذا، ما يرضى. يعني لما أجد أنا عارف أن الإمام الماوردي رحمة الله عليه من أجل شافعية قدرا عندي، وأحبه وأحترمه وأرجع إليه في كثير من الأمور، ولكن لا تستطيع أن تتساهل في هفوة كبيرة كهذه حينما يقول وتنعرض البيعة ببيعة اثنين قياسا على عقد النكاح. يعني أنه رحمه الله ربما كان في عهده في واحد زي صدام سحب عليه مسدس وقال له اديني فتوى، ممكن هذا، لكن انه يقولها وتدون وتعتبر فقه وتنعقد بيعة الامام ببيعة اثنين قياسا على عقد النكاح. يعني احنا هسه ستة سبعة نقدر نخرج لنا امامين ثلاثة بناء على هذه الفتوى. لا يمكن ان تتساهل معه، ترحم عليه، استغفر له، افعل ما تشاء، لكن هذا القول قول فقط يجب ان يلقى باول سلة زبالة، والا ايش اللي يصير؟ اي واحد وجدنا امامة المتقلب منين؟ مش من الرضا بالواقع لامر الواقع ايا كان، ما الرضا بالاحتلال ايضا امر واقع. ولازم اقول للمحتله اهلا وسهلا، واحنا قلنا لو كم صار لك مش عارف ايه اقول له يا سيدي ويد اللي ما تعرفش تقطعها بوسها. وثقافتنا امتلأت بسموم التراجع وبسموم انماء الاستبداد. يعني لما يقول شاعر الفاطمي ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وتتكرر في عهد صدام فيقول له شفيق الكمالي عامله الله بعدله وهو شاعره كان، يقول له تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينبح بالجلال، وهو يعرف من هو صدام. طيب والظاهرة تتكرر في أماكن عديدة بس بأشكال مختلفة وتقال بطرق مختلفة. هل أستطيع أن أعفي هؤلاء الناس من ما يحدث بأي حجة بأي شكل؟ طيب لما أشوف أبو حنيفة رحمة الله عليه يقبل السجن والضرب والإهانة والتعذيب ولا يقبل أن يكون وزير عدل في وزارة عراسية، يعني لسه النظام القضائي مطبق ولسه الناس عندها خوف الله والتزام بالإسلام بشكل أو بآخر. يعني اللي نقول راح 50% من الإسلام بقى 50%، ويرفض الإمام رحمة الله عليه ويقبل الإهانة ويقبل كذا، وما يقبل كل شيء فقط لكي يفتي بأن أيمان البيعة هذه غير صحيحة. طيب هذا مؤمن، لماذا لا يقتدى بهؤلاء يقتدى بالأطراف الأخرى المتهاونة اللي يعني قبلت الدنيا؟ عن أئمة أبو حنيفة ما سكت رحمه الله، أبو الإمام مالك اللي عمله إنه قال أيمان الطلاق والعتاق اللي فرضوها هذه غير ملزمة، و ولذلك هم فهموها أنه يقول بيعة هؤلاء غير ملزمة، يستلزمها أن الخروج عليهم جائز، فهم فهموها كذا. نعم، لكنهم لم يشاركوا في الخروج، وأقوالهم المقصورة أنه لا يجوز الخروج على الإمام المواد أيضا المواد يعلم ما هي هي هذه اللي تحتاج مننا إلى تمحيص. لأنه تشوف أحيانا شيوخنا المعاصرين، تشوف الشيخ عنده موقف، يعني الشيخ الباقوري الله يرحمه رجل عالم لا شك، خطيب مفوه، علميته كويسة لا بأس بها، نشأته كويسة، التزامه بالإسلام كويس، لما دخل جانب السلطة ووقع هذا واختار هو صف من الصفين، ايش كانت النتيجة؟ انه بدأ يداهن وكذا، لما نحي بدأ يرجع الى حد ما الى شيء من طبيعته او التزامه ولو بشكل مخفف. البشر يعني انا سألت شيخنا الغزالي رحمة الله عليه مرة، قلت له انت ليه قبلت منصب هذا مدير مساجد او شيخ الاوقاف؟ قال لي والله اخطاها، انا احسن انتاجي حينما اكون في وظيفة رسمية وعندي سكرتارية تساعدني. لطيب اذا وفرت لك السكرتارية من غير الوظيفة الرسمية مش اكرم هذا؟ يعني تحتاج لك اثنين مساعدين يساعدوك، سكرتيري يرتب اعمالك ومواعيدك وكذا ويطبع لك ما تكتب او ما تملي. قال يغنين. قلت له طيب، فلذلك في الاخر اقنعته وجلس الرجل السنوات الاخيرة من عمره هنا، ورتبنا له يعني ناس اللي تعينه، وشيخ علي كان واحد منهم، واحد من اعوان الشيخ يعني يساعده في مجال السكرتارية. علي طبعا علي جمعة يعني مفتي كان يساعد الشيخ بمثابة assistant، يعني special assistant له في قضايا ما يكتب واجتماعاته وتنظيم اللقاءات وكذا إلى آخره. وكان عبد الحليم عويس من طرف آخر أيضا يتعاون معه، بس مش باختيارنا إحنا يعني مثلا، لكن إحنا اخترنا الشيخ علي واخترنا له أنه يكون عنده مجلس ومستشارين، الدكتور العوة، طارق البشري، دكتورة زهيرة عابدين، محمد كمال إمام، أحمد كمال أبو المجد، محمد عمارة، ذولا كلهم كانوا مجلس استشاري، سميناه مجلس استشاري للمعهد، ولكنه حقيقة إله، لأنه كان التفكير يعني أو على الأقل أنا اللي كان في رأسي إنه نعطي الشيخ الغزالي الشخصية المقابلة لجماعة إيران، إنه عالم يكون آية الله ومش عارف إيش وكذا، أريد عالم سني يعني يكون لكلمته وزن وثقل وكذا، لكن الأجواء كانت تقتضي يعني أو تفرض، والنشأة أحيانا وكذا أحيانا خروج على هذه، لكن الهدف هو كان أن يكون هناك شخص قادر على أن يكون في الإطار السني مقابل بحيث تكون هناك يعني مرجعية لها قيمتها لها اعتبارها. وحاولناها مع الشيخ القرضاوي ورفض الله يحفظه، يعني أنا كنت قايل له أنت المفروض آن الأوان أن تعود إلى مصر، من احتفلنا بميلاد 70 يعني قبل 10 سنوات، قلت له يجب أن تعود عودا سياسيا، وهذه خاصة لكم ما ليست لا نشر ولا شيء، عودا سياسيا، فإما أن تعود مرشد عام للإخوان المسلمين وإما أن تعود شيخ أزهر. فقلت له انا افضل ان تعود في الاطار الشعبي، لكن اذا قلت الجانب الاخر فخلي امير قطر يتكلم مع السلطة هنا لكي تجي شيخ ازهر. فاحدى المؤسستين سواء الشعبية او الرسمية يجب ان تكون فيها لكي تتحقق المرجعية. مرجعية انت لا يمكن ان تبنيها من خلال الجزيرة والاحاديث شيء، لابد ان يكون لك على الارض شيء بشر حواليك. انت مش زيي وزي حالات، احنا ناس نقول اللي عندنا ونمشي، ما مهتمين بان يكون حولنا ناس او هذا، لكن انت رجل من نعومة اظفارك في هذا الاتجاه، فاعتذر ربنا يحفظه. لما توفي اخر مرشد اللي هو قبل اخينا الشيخ عاكف المستشار الهضيبي، انا كلمت بعض اخواننا اللي اعرفهم اللي صلت صداقة فيهم وتكلموا مع المجموعة كلها وكانوا مجتمعين لينتخبون، والرجل عاكف لله يعني اقولها على ما نقل الاخ اللي انا كنت اتكلم معه، قال اذا الشيخ يقبل بس يقول قبل انا اول الناس اللي يروح له حتى الى قطر ونجيبه بمنتهى الحفاوة ليتسلم هذا، بس يقول نعم. واظن نشرها الشيخ نشر كلام زي ده قبل شهر قديم. وصلت الدكتور عمارة في مسألة التولي المرشدي في قبل احنا قبل لا عمارة هذه متقدمة، لكن انا قايل له هذا الكلام سنة 70، وربما اكون انا طرحته مع المجلس مع الشيخ الغزالي ومنهم دكتور عمارة، لانه جزء منها كنت مسلط الشيخ الغزالي عليه، هو يحبه ويحترمه جدا للشيخ. فالشيخ الغزالي قال لي يعني هو مرتاح هناك، لا انا ادري هو مرتاح بس انا من مرتاحين، الاوضاع دي عايزة هذول المؤسستين، اذا ردنا الاطار الشعبي يكون واحد كذا، اذا ردنا الاطار الرسمي هذا. هو رحمة الله على الشيخ بادر قال لي انا لا اصلح لها، لان انا حد المزاج وعندي يعني صراحة بالكذا، ولما هذا وانا صاحب نكتة وكذا، يعني لما اكون في مجلس وحد يقول كلام شوية قد اقصو، بينما الشيخ لا عنده هذا الاستعداد الله يحفظه. بس على كل يعني الماستر بلان ادربنا وهو اعلم دي ما هو انا كنت معه في موضوع الاتحاد وشعرت بانه لا ما هذا، ولذلك من جلسة الافتتاح انا جمدت يعني عضويتي في هذا، لانه لا يمكن تعدد الواجهات يضعف، احنا ما عندناش عيادة بهذا الوزن متعددة، يعني يدوبه الواحد يصير كل 50 سنة يطلع لنا واحد زي رشيد رضا ولا شيخ غزالي ولا شيخ قرضاوي، كل 100 سنة كل 50 سنة. طيب فلما تجي فرصة زي دي مفروض تستغل بأحسن أنواع الاستغلال، وتكون في إطار تخطيط استراتيجي على مستوى عالي جدا جدا. إجهارها بالأشياء الفرعية ما مقبول، فنجيب مجموعة كذا مفكرين ومش مختلفة الاتجاهات، كل واحد منهم عنده طموح ان يصير شوية قدام القرضاوي، لان احنا السنة ما متعودين على الولاء لاشخاص، الولاء للاشخاص عندنا قضية في غاية الحساسية، فالسني ما عندوش هذا. لكن انا شايف شيعة لما يقعد ينكت على الامام اللي هو امامه يمسح فيه الارض، ولكن امام الناس يبوس اقدامه. ليه؟ لانه هو عايزه يبقى رجع، وعرف انه هو مش حيقدر يحل محله، انت لو سألت نص اللي حوالين الشيخ في المجمع هذا كل واحد منهم يرى نفسه انه قرضاوي ثاني او اول او قبل الاول حتى، ولكن انه هو رمز ويلا ويفكر بطريقة مختلفة. ما فيش عندنا حكاية تدعيم شخصية وجعلها يعني صنع الرموز، ما هياش صناعتنا في العالم السني خاصة، صنع الرموز في العالم الشيعي، لأن العالم الشيعي تعلم عبر العمل السري 14 قرن، فتعلم كيف يصنع رموز وينزل رموز. احنا ما عندنا هذه الخبرة. هذا يرى 20 لقب على واحد هو بينه وبين نفسه محتقرب اصلا. الخميني كلهم مجمعين مش عالم. الخميني ما رأيت شيعي لديه علم يعترف له بعلمية، ولكن وضعه كإمام للجميع ودخل تحت مظلته، وهم يعرفون بالنسبة لهم هو عام، بالنسبة لحسين علي منتظري يعتبر هو عام، بالنسبة لحكيم الحكيم في زمانه أمثالهم البروجردي في إيران كذا، هؤلاء كلهم كانوا يعتبرون نفسهم أحسن منه أصلا. هم أعطوا آية الله كان الشاهد يعدمه، فلأنه آيات الله عندهم استثناء ما يعدم، فأعطوا لقب آية الله باستعجال شديد ودون استيفاء للشروط. الشروط أن يكتب أطروحة مهمة جدا في الفقه وفيها علم اجتماع وفيها كذا إلى آخره، تبين إمكانية أن يصبح هو شيخهم وزعيمهم إلى آخره. فإحنا عندنا في العالم السني هذه غير موجودة، دائما إحنا ننزل رموزنا أحيانا ونهبط فيها. يعني آخر واحد كان في المملكة مثلا الشيخ ابن باز الله يرحمه، كان له مكانه وله وضع وهو زاهد وطيب وكذا، بس كثروا عليه وهو ما عندوش هذا الاستعداد. يعني هو عنده استعداد لأن يشتغل تحت ملك، ما عندوش استعداد أن يكون هو كذا. فلما الملك يدعوه أو يكلمه أو يقول له سمحت الوالد، ما يستطيع أن يخرج بأي تصرف خارج هذه الدائرة. مشيخة الأزهر أنتوا عارفيها وكذا، فإحنا ما عندناش الرمول اللي نستطيع أن نوظفها ونحقق من خلالها شيء. ها إسلام إيش تتشاغل؟ هو أنا أضيف لك سر وما تقولش لحد، لا ولا تقول لهم ولا تحك معهم ولا كذا، متنسى وانت طالعين من الغرفة. في واحد محامي يهودي في نيويورك من الناشطين في الكوميونيتي اليهودي، فحد حركوا أن يجي لي هناك، فعنده كتاب مؤلف عن سيدنا إبراهيم وأولاد إبراهيم ومنام سيدنا إبراهيم، شافوا أنه ذرية أبنائه حيتصارعوا وبعدين المفروض يصطلحوا، يعني ذرية يعقوب وإسماعيل إسحاق وإسماعيل. فهو كاتب القضية هذه وكاتب كيف المسلمين كانوا كويسين مع اليهود عبر التاريخ، واليهود كانوا برضو صرافين وخدموا كويسين لكثير من خلفاء المسلمين وإلى آخره. فطلب أن يقدم له يكتب له مقدمة أحد علماء المسلمين، فقال له أحسن واحد يكتب لك في أمريكا وفلان علي. فكلمني بالتلفون قال لي أنا عندي كتاب وعندي كذا وأريد أجي، أنا وشان تعال. فجاء أعطاني الكتاب حوالي 120 صفحة وكذا، وفي تخريفات 4-5 كبيرة يعني من التخريف اليهودي المضبوط يعني. فبيقول مثلا لما فتح المسلمون بيت المقدس سيدنا عمر أعطى اليهود ولم يكن لهم هذا الحق أن يدخلوا المسجد الأقصى والكذا، وتزوج أخت كبير الربايز هذول رجال الدين بتوع عمر الأحبار الربانيين، وزوج أخته عمر أعطى أخته لهذاك الرباي وعلى أن تبقى كل منهما على دينها، فاليهودية عند عمر كيهودية ومسلمة عند هذا الرباي كمسلمة، وظلت الكنائس اليهودية تدعو لسيدنا عمر 4 قرون بعد واقعة فتح بيت المقدس لأنه سمح لهم بدخول الأرض المقدسة وكذا. فقلت هذا تخريف ما موجود، لا زوجها ولا زوجك ولا بطيخ، قال شيل هالأشياء اللي ما تعجبك فيك كذا قضية. المهم أعددت المقدمة وكتبتها، ولكن مقدمة إنسان مسلم بيتكلم عن اليهود والعلاقات اليهودية وكيف اليهود للأسف ما كانوا أمناء ولا يعني تجاوبوا مع المسلمين في كرمهم سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم ما لا يستحقون ومع ذلك ما نشر. فأخذ المقدمة فرح بها جدا جدا ومشي من عندي، ورا يومين كلمني قال لي أنا أريد أجي لك ثاني. قلت له طيب بالتلفون ما جاي من نيويورك لواشنطن علي؟ قال لي لا لا ما ينفع إلا أجي لك أنا شخصيا. طيب تعال. فجاء مكتبي بالجامعة جالس، قال لي لا يلا نطلع، أخرجني برا أخذت المطعم رحنا جلسنا فيه. فقال لي أنا من رجعت منك لا قال أقسم، قال لي والله أنا لم أكن أعرف أن الكوميونيتي اليهودي أو المجتمع اليهودي في أمريكا هو حكومة ظل إلا بعد ما صار هذا. قال أنا رجعت من هنا ثاني يوم جاني واحد يهودي أعرفه قال لي تروح إلى المكتب الفلاني بالعمارة الفلانية رقم كذا إلى آخر. فرحت وجدت سيدة قالت لي تعرفني أنا مين؟ قلت لها لا، قالت أنا رئيسة مخابرات المجتمع اليهودي في أمريكا، فأنا مديرة الاستخبارات. أي أنت اتصلت بواحد اسمه طه جابر ورحت زرته وكذا وكذا وكذا، وعندك كتاب تريد تطبعه وطلبت منه مقدمة وأعطاك المقدمة، لو نشرت هذه المقدمة في هذا الكتاب احنا حنعمل عليك حارم بالمعنى اليهودي، يعني مقاطعة كلا لك ولزوجتك ولأولادك وكذا وكذا. ليه؟ قالت له لأن هذا عدو من أعداء إسرائيل منذ البداية. يقول قامت أخرجت ملف كبير جدا متبعين خطبك ومقالاتك وكل ما تقول قلته من عام 1980 إلى ذلك التاريخ. طيب وقلت لها بس الرجل لطيف وكذا وأنا شفته وليه ما تديني فرصة أكسب لي صداقتنا. قالت له لا لا هذا حلمك ما له مكان مع هذا البني آدم مش حينفع. فهذه المقدمة ملغية. قلت لها بس ايش البديل؟ انا اريد كتابي يحمل اسم شخصية اسلامية مهمة. قالت له بسيطة، تريد نجيب لك من شيخ الازهر؟ هل طه احسن ولا شيخ الازهر؟ قلت لها اذا تجيب المقدمة من شيخ الازهر خلاص انسى العلوان. طيب فيقول قالت لي خلاص انت تريدها قل لنا نجيبها لك. فقال لي انا جيت اريد اعتذر لاني اسحستك واتعبتك وانت كتبت وكذا والى اخره وانا متاسف، ولكن انا كمحامي راح اعتبر موضوعك وعلاقتك فيهم قضيه لي انا اشتغل عليها الى ان اصلح العلاقه بينك وبينك، لانه انت الان صديقي وهم اللي انتمي لهم، لكن انا ما اقدر اضحي بعلاقتي فيهم وانشر مقدمتك وهم يرفضون هذا. المهم قلت له انا بالنسبه لي انسى الموضوع المقدمه، انا استفيد منها كما قال لك شيء في المستقبل اطورها وشيء. فقال لي انه انا اشتغل على الموضوع وانا راح اقول لهم يجيبوا، انا قلت ما اقول لهم الا بعد ما اشوفك واعتذر منك ثم اقول لهم يجيبوا لي من الشيخ مقدمه. والله ما طول يومين كلمني قال لي مكتب الشيخ حيكلموك هناك يسالوك عن الكتاب، فرجع سكي لهم الكتاب حتى يمشي الموضوع. انا ما كنت مصدق، قال لي خلال ربع ساعة عشر دقائق حيكلموك، فعلا ما مرت عشر دقائق ويكلمني مين؟ احزر مني السمان هذا اللي محمد عبد الله السمان؟ لا اسمه ايش؟ هذا بتاع الحوارات. هذا كلمني، احنا واحد من ابناء الازهر وكذا وكذا وما نعرفه شخصية عالمية ونفخ من هذا على اصوله يعني ما ينتهي الا بانفجار. المهم قلت له قول شيخ سلمان عايز ايه؟ قال لي في شخصية يهودية كذا طلبت من الشيخ ان تكتب مقدمة، الشيخ احل الموضوع لانه بالانجليزي المفروض، وقيل لنا ان الكتاب عرض عليك وانك عندك تقييم له، فاريد بس تقول لي الكتاب كويس او وحش. قلت له دكتور سمان انا ما اتعامل بهذه الطريقة، انا رجل اكاديمي، تبعث لي خطاب مكتوب وعلى اللتر هيد تبع مكتب الشيخ تطلب مني تقييم الكتاب كأكاديمي من الناحية الأكاديمية ماذا أرى فيه، وسأكتب لك أيضا كتابة ما تريد، أما التلفون لا هذا مش شغلي. قال لي بس هي كلمة علشان نخلص من الموضوع وكذا. قلت له والله أنا هذه طريقتي، أنا كل أموري بشكل رسمي، ما أقدر على التلفون أعطي تقييم لكتاب حتى إذا قرأته 20 مرة، التقييم إلى أصول وفي ابعث لي وابعث لك. طبعا أنا ما سمعتش بعد ذلك من الأزهر أي شيء، بس هذه المكالمة وكانت النهاية. إنما هذاك واصل معايا فقال لي الكلمة اللي بعثوها ما كانت ملائمة، مش زي الكلام اللي انت قلته فعلا يعزز مسألة الكذا، كلام روتيني عادي يعني ميت، مش على انه العلاقة طيبة واحنا اخوة وكلنا ابراهيم ومش ابراهيم والى اخره. اي قال لكن انا لسه مثل ما يقول اتمنى وقدرت اقنعهم، لكن هؤلاء ماذا يقتنعون جماعته هو. طيب خير ان شاء الله. فهناك اكتشفت كم احنا مخترقين والى اي مدى انه يهودي قاعد في نيويورك خلال 48 ساعة يتصل باكبر رأس ديني في العالم السني بهذا الطريق. سألته لهذا صاحبي قال هل اتصلتم انتم، السفارة الاسرائيلية اتصلت او الامريكية؟ قال لي انا ما اعرف، لانه هذه المسؤولة عن الاستخبار هي اللي اخذت الموضوع على عاتقها وقالت لي انا اجيب لك المقدمة من اي شخصية دينية تريد وبس هذا الشيء. فالمهم يعني حتى تعرفون احنا كم احنا منخورين والى اي درجة وبأي مستوى. فهي مش قضية لنا نظرية مؤامرة ولا نظرية بطيخ ولا شيء، يعني هي الآن واقع ملموس يعني بهذا الشكل. الناس تتكلم عن إسرائيل تعرف تخاطب أمريكا، هي المسألة مش مسألة خطأ، إسرائيل هي جزء من أمريكا وأمريكا جزء منها. أنا أعتبر أمريكا ترك كبير السائق مال إسرائيل، أنا لا أعرف إلا هذا. فأنا ما أقدر أتعامل مع ذول على أساس أنهم كيان آخر أو شيء آخر. أنا أعطيكم شيء بسيط، عندكم كتاب هشام جعفر الحاكمية الإلهية؟ لا لا موجود عندكم؟ أوكي، خذ المقدمة مالتي له، من أنا كاتب له مقدمة حاكمية القرآن. اي انا عارف، بس خذوا المقدمة وشوية للداخل سوف تجد ان مفهوم الحكم يرتبط بالدين بالشريعة بالسوفرينتي السيادة الاستقلال الامة العقيدة الإيمان الفعل الإنساني. هناك شبكة كاملة من المفاهيم لا بد من ملاحظتها ونحن نتحدث عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي في الإسلام في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يؤخذ منبتا عن هذه الحلقة الواسعة، وإذا أخذناه منبت سنقع فيما وقع فيه الأصوليون ونجي إلى تعريف بهذا الشكل. الأمر الثاني اللي أرجو أن تشوفوه كتاب سامي النشار رحمة الله عليه اللي هو رسالته للماجستير اللي ناقشها 1939، مناهج اللي عند مفكر الإسلام. سوف تجدون أن هذه الرسالة وهي الكتاب حوالي مجلد متوسط اشتملت على رد على منطق أرسطو في موضوع القول الشارع وفي موضوع البرهان. وتبنى النشار رحمة الله عليه اتجاه ابن تيمية في كتابيه الرد على المنطقيين ونقض المنطق. وفي نقض المنطق والرد على المنطقيين ابن تيمية رحمة الله عليه ناقش فكرة الحد أي القول الشارع، وبين أن القرآن الكريم لا يستسيغ فكرة الحد كما هي عند أرسطو، وأعطى تصورات لكيفية شرح القرآن لما يريد. يعني أي معنى يريد القرآن شرحه لا يعمد إلى قول شارح قائم على الكليات الخمسة، وإنما يعمد إلى أن يذكر لك أوصافه كاملة حتى تلم به وتعرفه. الأمر الثالث نحتاج إلى الاطلاع على كتاب الشوكاني رحمه الله تفضيل أساليب القرآن على منطق اليونان، كتاب صغير أعيدت طباعته من قبل الدار العلمية أظن في لبنان وموجود كأنه مبذول متداول، فشوفوه. أنا للأسف ما عندي هنا، عندي في أمريكا موجود كويس، حتى جيبوا لي نسخة معاكم أشوف منها. هذا أيضا جانب ثالث. طبعا ما أدري في كان أزهري قدم رسالة في قضية القطع والظن رسالة كانت قيمة وتعبان عليها، لكن لا أدري إذا نشرت أو لم تنشر. أنا طلعت عليها كرسالة أرسلت لي للفحص أو شيء، القطع والظن في أصول الفقه أو شيء من هذا القبيل. اسم الباحث؟ نعم. اسم الباحث؟ والله لا أذكره، يعني هي جتني لأمريكا وبقيت هناك، لكن قرأتها بعناية ووجدت أن الرجل بذل مجهود ممتاز في مناقشة قضية القطع والظن عند الأصوليين ويعني بعض آثارها. لو ربنا أعانكم وقدرتم تطلعوا على هذا، الجلسة القادمة إن شاء الله سنصوغ معا تعريف أصول الفقه وتعريف الحكم الشرعي من خلال القرآن الكريم وصياغة قرآنية بعيدة عن الحد الأرسطي. بالضبط، هي من أهم، هم أخطأوا في قضية المنطق الأرسطي من ناحية، شابوا الأصول كلها وأخضعوها للمنطق الأرسطي فحولوها إلى قضايا لفظية، لأن المنطق الأرسطي قائم على الألفاظ. ولذلك أنت تشوف في كل كتبنا الأصولية المباحث، ما يسمى بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة كلها قائمة على الألفاظ، فلا تأخذ لواقع ولا عقل ولا حركة ولا فعل ولا شيء من هذا. الأمر الآخر أنهم اعتمدوا بالنسبة للغة لا على لسان القرآن ولسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اعتمدوا على لسان العرب العادي وقواعد النحو والصرف كما وضعوها بناء على استقراء لغات الأعراب، فخرجوا بأن دلالات الألفاظ ظنية وأن فيها كذا وأن فيها كذا، فأضعفوا الأدلة الشرعية مقابل الأدلة العقلية. الأدلة الشرعية أقصد فيها الكتاب والسنة، أضعفوها جدا مقابل الدليل العقلي. والدليل العقلي كما فهمه المعتزلة هو العقل الفطري وليس العقل العلمي. لو أنهم أخذوا مثلا يعني أدركوا الفروق بين العقول المختلفة فميزوا بين العقل الفطري والعقل الوضعي والعقل العلمي، وقالوا احنا ناخذ بالعقل العلمي، ربما يهون الامر، لان العقل العلمي سوف يستدعي العلم في هذه الحالة. فاظن لو تعاوننا معا وانتم عملتم الهومورك تبعكم وانا معكم في هذا ونعمل على، ولا تتقيدوا بسطر او سطرين او عبارتين، ممكن يكون تعريف صفحة أو صفحتين. المهم أن نفهم أن وظيفة التعريف أن يفيدنا تصورا للشيء كله. فنريد نتصور أصول الفقه ما هو كعلم، وما الخدمة التي يقدمها لنا، وكيف نستخدمه، وما موضوعه، وما قضاياه، وما الفوائد التي تعود علينا من إتقاننا له على سبيل المثال، وهكذا. كذلك الحكم الشرعي، لأنه الحكم الشرعي بعد المشكلة فيه أكبر من قضية أصول الفقه، لأن الحكم الشرعي في إطار ما ذكرناه اليوم يعني إحنا معاناتنا من الفصام بين الشريعة وبين واقعنا إذن ليست حديثة، ولكن هي ممتدة الجذور ومقدماتها كانت هناك. وربما سوف نجد أن كثيرا من فقهنا بني في إطار منطلقات لائكية أو علمانية بس مقنعة، وهذا ربما المخارج، الحيل، قضايا الأولويات، قضايا التغليب، قضايا نفتي بها فقها ولا نفتي به دينا أو تدينا وما شاكل هذا، نستطيع أن نعرف جذورها. فإحنا مهمتنا الآن أن ندرك ظواهر معينة تقدم لنا مفاتيح تعلمنا عملية النقد والمراجعة والبحث عن بدائل، وليس الدخول في الجزئيات والتفاصيل وتقديم فتاوى مثلا مباشرة لقضايا معينة. آنذاك سوف نتمكن من معايرة الفتاوى ووزنها والبحث عن مصادر بديلة في إطار القرآن الكريم وحاكميته. إذن كتاب زي إرشاد الفحول من إرشاد النقد؟ لا، ليس فيها إرشاد الفحول، هو عبارة عن تلخيص للبحر المحيط اللهم صل على سيدنا محمد للزركشي. الزركشي كتب البحر المحيط، جمع فيه 100 كتاب أصولي وحررها ولخصها، لأن الزركشي رحمه الله كان وراقا، يعني كان يكتب بالأجرة، فيخلوه أصحاب المكتبات مثلا يبات في المكتبة، يقفل عليه المكتبة ويمشي، فهو يستنسخ للناس ويبيع ويستنسخ نسخ له، فجمع كتابه هذا البحر المحيط في أصول الفقه من 100 كتاب أصولي. جيش شوكاني لخصوا في إرشاد الفحول، فإرشاد الفحول هو تلخيص للبحر المحيط، البحر المحيط تلخيص للكتب التي سبقته. فلكي ندرك أصول الفقه ونعرف ما الذي سيمكننا أن نوظفه من مثل المحصول وإرشاد الفحول والبرهان للعربين، نحتاج أول شيء إدخال هذه التعديلات وإدراك طبيعة الأزمة في داخل أصول الفقه، وهي قلنا سيطرة المنطقة الأرسطي اللي جعلت من أصول الفقه ينصرف بوصفه علما إلى الألفاظ أكثر منه إلى الواقع وإلى طبيعة الفعل الإنساني ومركبات الفعل الإنساني وكيف ينشئ الفعل الإنساني إلى آخره. ثم غير سيطرة الفكر الأرسطي، سيطرة لغة الأعراب والبدو على اللغة القرآنية واللغة النبوية، فأصبحت هي المرجعية للقرآن وهي المرجعية للغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس العكس. فهذان المرضان أو الفيروسز يعني أهم ما حدث، ثم سوف نجد أن هناك أشياء جانبية ترجع إلى هذا الفيروس دخلت على البيعة لتجعل هذا العلم قاصرا عن إيجاد مجتهدين، كما حدد له أنه علم من شأنه أن يوجد الإنسان المجتهد وأن يمكن الإنسان المقلد من معرفة مدارك الأئمة وداخلهم والمقارنة بينهم والخروج بنتائج معينة. هذه الوضع كلها لم يعد أصول الفقه قادرا على أدائها نتيجة ارتباطه بها. فإذا ربنا جل شأنه يسر لنا قدرنا نصل إلى هذا التصور في جلستنا القادمة حتى ننتقل إلى علم آخر من هذه العلوم، لأن كما قلنا إن مهمتنا ليس الاستغراق في جزئيات أي علم، وإنما معرفة ما أصابه بشكل عام مما يجعلنا على قناعة بأننا بحاجة إلى تجديده، فنبحث في طرق التجديد، وأهم الطرق هي تطبيق القرآن، هيمنته، استيعابه، تجاوزه. والله لا، هو راح ننتهي الى نتيجة انه تعريفنا لأصول الفقه سوف يجعلنا نعيد النظر في مبادئه العشرة التي حددت له سابقا، فنقول أصول الفقه موارده المفروض تكون كذا، مصادره تكون آثاره المفروض تكون كذا، الفوائد المترتبة عليه تكون كذا، فدي حندخل عليها، يعني حنستبقي الجسم لكن ندخل عليه التعديلات التي نريدها، فبالتالي نخرج بتصور لأصول الفقه أقرب ما يكون إلى التصور القرآني بقدر ما نستطيع. أنه لو سألنا القرآن يا قرآن ممكن تبنينا أصول للفقه نتعلم فيها الفقه ونسد احتياجاتنا التشريعية ونجيب على أسئلتنا الفقهية وما إلى ذلك، فما الذي تنصحنا به؟ فيقول كذا وكذا وكذا، فراح نخلص من التأثير الأرسطي بقدر الإمكان، نعزز لسان القرآن على حساب لسان البدو أيضا بقدر ما نستطيع، ثم راح نكتشف بعد ذلك أن هذه التي سموها هذه القسمة الأبواب السبعة اللي جعلوها هي أبواب أصول الفقه، راح نشوف أن باب اللغات أو الأمور المشتركة بين الكتاب والسنة قد نحتاج إلى إدخال تعديلات، وربما نفصل بين القواعد التي نحاكم إليها السنة والأحاديث وكذا والقواعد اللي هي منبثقة عن لسان القرآن وتحاكم إليه. سوف نجد أن هذه اللي سميناها أدلة مختلفة كثير منها هي عبارة عن محددات منهجية وليست مصادر تشريعية. سوف نكتشف أن هناك خلطا قد حدث في هذا المجال، فقالوا في أدلة متفق عليها وهي أربعة عند السنة وفي أدلة مختلفة عليها، لا، عندنا دليل واحد منشئ وكاشف عن الأحكام هو القرآن الكريم، عندنا دليل واحد مبين على سبيل الإلزام بالشكل التطبيقي القائم على الاتباع للقرآن الكريم، ألا وهو ما أطلق عليه السنة. عندنا هذه التي سموها من إجماع وقياس وأدلة مختلف عليها، هذه عبارة عن مداخل منهاجية يمكن أن نستخدم بعضها في عمليات الاستنباط ونستخدم بعضها في عمليات التطبيقات التي نراها لهذه الأحكام. هو صح راح تؤدي في النتيجة إلى إعادة الهيكلة بالنسبة للعلم، ولكن هذا هو المطلوب، لأن العلم لا شك أن بقاء بالشكل الذي هو عليه سوف يعيد المعاناة. يعني أنا أذكر أنه عملنا على الأقل 5 مؤتمرات لعلماء أصوليين، كل مؤتمر يكون فيه 25 إلى 30 أستاذ، كل واحد مارس تدريس الفقه والأصول ودراسته سنين. طيب، وكنا لما نناقش أنه ماذا ترون في دعوات اللي تتعالى لتجديد أصول الفقه، لتغيير أصول الفقه، لكذا إلى آخره، يقول لك هو لا يحتاج أصول الفقه إلا لأن تشيل منه مثلا الأشياء المفترضة، مثلا لماذا أبحث مسألة تكليف المعدوم، لماذا أبحث شكر المنعم، لماذا أبحث في الحسن والقبح العقليين، 5-6 مسائل ممكن نستبعدها. هذا استبعادها أو عدم استبعادها ليس هو المطلوب لكي يعني نضع الأمور في نصابها، المطلوب أكبر من هذا بكثير، إعادة هيكلة، إعادة ربط العلم بالقرآن الكريم وجعل القرآن الكريم هو المنشئ لقواعده الأساسية، وإعادة تصورنا للأمور من خلال القرآن الكريم. وحنجد أننا محتاجون لأن نستخدم بعض الأمور لا على أنها أدلة. إحنا عندنا الآن 49 دليل هو مجموع الأدلة، فإذا شلنا الكتاب والسنة 47، هذه 47 سوف نكتشف أن معظمها محددات منهاجية وتصلح لأن تكون محددات منهاجية فقط وليست منشئة لأحكام ولا تشفع عن أحكام. فلماذا يستمر الطالب بتكرار هذه الأمور على أنها أدلة ولا كاشفة؟ هي محددات منهجية. يعني مثلا الاستحسان، اسأل القائلين بالاستحسان كلهم يا جماعة الاستحسان ماذا يعني؟ يقول هو أمر يقوم في ذهن المجتهد أحيانا لا يستطيع التعبير عنه، ولكن في داخله في قرارة نفسه هذا المجتهد يشعر أنه لو قلنا أن هذا الشيء حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح هذا أولى. طيب قام في ذهنك لا تستطيع أن تعبر عنه فكيف تستطيع أن تستدل له؟ فهو الاستحسان. وأحيانا يفسر يقول هو أمران يصل المجتهد إليهما ولا يدري أو لا يترجح لديه أيهما أولى فيستشير نفسه فيجد في نفسه ميلا إلى أحدهما وذلك هو الاستحسان. طيب دليل أنا كهذا كيف أبني عليه أي أحد وأنت مش مديني لضوابط ولا مديني قواعد معينة ولا أقدر أعمم؟ يعني أنت تبني على مشاعر مش على شيء صالب. طيب فأنا ما أستطيع أن أعمم مثل هذا الدليل. تجي إلى أدلة المصلحة. أدلة المصلحة أحسن ربما حالا من قضية الاستحسان، لأنه أقول لك والله الأباء هم اللي يقولوا لي المصالح المتعلقة بنقل الأعضاء، الاقتصاديين هم اللي يقولوا بالمصلحة وعدم المصلحة في الإجراء الفلاني أو العقد الفلاني، فأستطيع أن أجيب ذوي خبرة وأخذ منهم آراءهم وخبراتهم وكذا بحيث أصل إلى غلبة الظن. طيب أنت تقول لي أن القواعد دي يفترض أن تكون قطعية وهي لا تقوم إلا على الظن، إذن يجب أن أبحث لها عن خانة أخرى وهي خانة المحددات المنهجية أكثر من أن تكون يعني هي منهج منتج وصارم إلى آخره. فأراها واضحة مثلا الأخذ بالأخف. الأخذ بالأخف إيش أنت حتى تسوي مصدر لل ما هو نفس رفع الحرج؟ ليه أنت عملت دليل استصحاب مثلا كيف يكون مكشفا؟ الاستصحاب لا يستطيع أن يكون كاشف عن حكم، ولكن يستطيع أن يعطي للمجتهد مؤشر يقول له اليقين السابق لا يزيله شك لاحد. لا هو ما كشف لي عن شيء، هو أنا عندي يقين بأني توظفت. طيب طرأ شك عندي بأني أحدث بعد ذلك الوقت. اجتهدت رجحت انه لا لم يحصل، لا دخل حمام لا روحت لا جيت لا حصل لا كذا، اذا انا ابقى على اليقين السابق. فما عندي انا شيء جديد اكثر من انه شك طرأ فدرأته او اخذت به يعني اخذت بالاحوط، فانا ذاك ساعود الى قاعدة اخرى هي الاخذ بالاحوط وأعالج هذه القاعدة أيضا بطريقة ثانية. هل فعلا هذا هو الأحوط ولا الأحوط قد يكون شيئا آخر؟ فبالتالي يعني حجد نفسي أني راجع كل هذه وأقوم بعملية فرز لها وفصل. القياس، القياس من قال أنه ينشئ حكما؟ لا ينشئ حكما هو ولا يكشف حتى عن حكم، وإنما هو آلية منهجية تعمد على قياس الشيء الذي جديد يعتبر أو لا أعرف أنا شخصيا له حكما كمجتهد، فأقوم ماذا أبحث عن شيء تم الاجتهاد فيه وتم النظر فيه وأبدأ أقوم بعملية وضع فرع ووضع أصل. هل هذه هو قمة العلم؟ لا، المفروض الآن وأنا عندي آليات وأدوات كثيرة جدا أن تتراجع هذه الآلية، آلية القياس، لأن هي آلية لها آثار فكرية خطيرة. يعني موضوع القياس عندنا نجح من حيث أدى إلى اكتشاف المنهج التجريبي، وأضر من حيث أنه طبع عقول المسلمين بطابع القياس، فأصبحت أنا قياسي لما ضم لي التقليد مع القياس أصبح أنا يعني عندي مرض عقلي. المرض العقلي أني أقيس شيئا على آخر قد لا يكون، يعني حينما أقيس الأمريكان مثلا أنا سأذكر حرص نقاش حول فتوى بين مجموعة علماء أحترمهم. كان السؤال المطروح إنه لو أننا أردنا أن نحارب وكانت عندنا إمكانية للحرب، نبدأ بأمريكا أو روسيا أيام ما كانت روسيا روسيا. ففي شايخ محترمين جالسين وطرح عليهم هذا السؤال، فبعد أخذ ورد ونقاش وكذا قال بعضهم لا نبدأ بروسيا لأن روسيا ملحدة وما تؤمن بالدين ولا كذا، فهي أخطر على الإسلام والمسلمين من الولايات المتحدة. في آخرين قالوا الولايات المتحدة وإن كانت كتابية ولكن هي اللي أيدت إسرائيل وانتصرت لها وزرعتها في المنطقة وكذا، الآن هي بتأدي إلى طيب بقطع النظر تباين وجهات النظر في هذا، لكن العقلية القياسية تشتغل على محور أهل كتاب كما كانت في الذاكرة التاريخية، أليس كذلك؟ يعني أنا لما تقول لي أهل كتاب أنا رأسا أستدعي الذاكرة التاريخية لتسعفني لأن عندي صورة لأهل الكتاب في تلك الذاكرة. طيب وبمقتضى تلك الذاكرة سوف أحكم على هذا لأنه أنا لسه مش مدرك الفوارق النوعية التي حدثت عنده كما حدثت عندي، وهذه الفوارق النوعية جعلت من كون كتابي وغير كتابي لا قيمة لها لأنه الآن علمان، وقدرته على الفتك هي نفس القدرة الروسية وربما أشد وعاد. فلولا العقلية القياسية ما كان الإسلاميين يروح يحاربوا في أفغانستان بالمال الأمريكي والتوجيه الأمريكي إلى أن يزموا روسيا ويوقعون ضحايا أمريكا بعدها. بس العقل القياسي يمكن أن يؤدي لها مواقف إسلامية كثيرة جدا الآن نستطيع نشوفها. ما أدري إيش، يمكن هذه تحتاج دراسة حتى نقول ما الأمر الذي كان عليهم أن يفعلوه سوى هذا، هذا أمر آخر. مثلا الآن اللي يجري حماس وغزة وكذا تحتاج إلى تفكيك، يعني أي قضية من هذه القضايا المتشابكة يمكن نجلس عليها شهور نفكك كل عناصرها وندرس كل عنصر على حدة حتى نقول إنه هذه كذا أو كذا. أنا ما أدري أعطيتكم، كان في سؤال مفترض حول حكم المشاركة السياسية في العراق، أنا اللي عملته رحت فككت السؤال، ما سويت شيء، ما أعطيتك، فككت السؤال لكي أجعل نموذج للمؤمن إنه كيف يتعامل مع هذه القضايا. فشوفوها مهمة جدا. لو ها كان مسؤول الأمن القومي فجاء الحان الخليلي استرصتها وخذت له صور ويلعب فيها، وراح لباكستان فرشوا له السجادة وبيده السبحة واخذت له صورة. طبعا هذول ملاعين، يعني الصورة رسالة. فهو كان يريد يقول لإخواننا الأفغان ولمن لف لفهم إنه يعني إحنا أقرب لكم، أنا بيدي لو قدامي سجادة فإحنا الكتاب. وعملها قبله جون فوستر دولس حينما كان وزير الخارجية الأمريكية في سنة 53، ف 53 الخارجية الأمريكية هو كشيش وصار وزير خارجية. الخارجية الأمريكية كانت ولا وزارة أوقاف إسلامية، ليه؟ لأنه كان يريد يغري العالم الإسلامي أن يتحد مع الغرب في مقاومة الاتحاد السوفيتي وهو في العنفوان، يعني ونجحوا في هذا كثير، وكثيرا ما نجند احنا تحت هذا. فقضية اهل كتاب وملحد ومعارف ايش وكذا، ما هم كلهم ملحدين، كلهم متمسكين بالعلمانية بمفهوم اللائك اللاديني المنحي للدين تماما. فبس انا العقل القياسي عندي خلاه قيس الاسم على الاسم، الاسم على الاسم، والشيخ على الشيخ. يعني دلوقتي احنا كل امورنا تقريبا ماشيه بالعقليه عندنا مرض التقليد ومرض القياس. فالتقليد قال لنا اقبلوا قول الغير بلا حجه، والقياس انه كلها زي بعض يعني اي فتمشي. مع ان حتى الاصوليين عندهم قاعدة انه لا يجوز القياس على حكم ثابت بالقياس، لكن الحاصل ان كل ما يحدث الان هو قياس على القياس. يعني ناس قاست قبلنا ونحن نقيس على فقهها الذي قاسته. أبو زهرة رحمة الله عليه هم أعادوا اللغة التي كتبت أصول الفقه فيها، فأزالوا عنها التعقيد بقدر الإمكان. يعني التيار هذا بدأ بالمحلاوي رحمه الله وهو كان من القضاة المصريين، فكتب كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول، ثم تبعه الخضري رحمه الله سنة 28 وكتب كتاب أصول الخضري، ثم استمرت المحاولة. فلما جاءت أساتذة أقسام الحقوق في كليات الحقوق، أقسام الشريعة في كليات الحقوق، بدأ هؤلاء يحاولون يخففوا اللغة الأصولية القديمة فيكتبون بلغات معاصرة. فكتب أبو زهرة خلاف ومعروف الدواليبي وآخرين كثيرين أصول فقه فلان، أصول فقه فلان إلى آخره. جيد أن يكون على مستوى اللغة، لكن لم تمثل الأصول كما تركت، وإنما استمر الحال إعادة. وفضلي أنه لن نعود إلى الله حقيقة إلا بهذا السحر. هذه أمة لها خصائص احنا نسيناها. خصائص هذه الأمة انه الله سبحانه وتعالى قال ايه، ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض. فهذه أمم مصطفى لها مهمة محددة. احنا بالنسبة لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأمم المصطفى بينها وبين رب العالمين عهد أن الله ينصرها ويعينها إذا التزمت بأمور محددة وحملت مواصفات محددة. حينما تنحرف عنها، بالنسبة لبني إسرائيل حصل الاستبدال لما حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فاستبدلوا بنا وصار ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. احنا الآن حملنا القرآن حملا حماريا ليس حملا بشريا. فحملنا، لو تشل مثل الذين حملوا التوراة حملوا القرآن ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فأصبحنا متساوين. هم أكثر قدرة على الاستنفار العالمي ونحن أكثر قدرة مادية، ولكن أموالنا بأيدي السفراء. هو عنده بنوك في نيويورك تأتمر بأمره، كل بنوكه ما تساوي لها أربع حقول بترول، أربع أبار غاز أو بترول في أي جزء من الصحراء العربية. فالله عادل، أعطاك وأعطاك. فنحن الآن أمتان، أمة أهملت التوراة وأمة أهملت القرآن، وموكولون لأنفسنا. هم أقوى منا نذير وأقوى منا علم وتدبير وخبرة وما إلى ذلك، وإحنا أضعف في كل هذه الأمور. فتريدنا أن ننتصر عليهم؟ لا، على الأقل استوفي هذا. كان في أسعد بن كثير يا قرأت له أن موسى بن عمران جمع قومه بالذلو فقال إن الله سيهزم أمامكم أمما شعوبا وتنصركم عليه، ولا تظنوا أن ذلك أنكم بذلك أهل طفل وشر، ولكنكم أهل دنة وقارب وناجح، ولكن الله سينصركم عليه.